الواقع بقى ان السجال الاسلامي الحقيقي بدا مع مين؟ بدا مع المعتزله. بدا مع المعتزله. المعتزله راوا ان الناس يحكمون ببديهه العقل بحسن افعال وقبح بعضها. يبقى احنا عايزين نفهم ازاي الموضوع تطور مع المعتزله، تمام؟ نقول المعتزله راوا ان الناس يحكمون ببديهه العقل بحسن افعال وقبح بعضها، وان هذا صواب وهذا خطا، وان الناس يجمعون على مدح فاعل بعضها وقدح فاعل أخرى، وأنهم يتفقون على ذلك وعلى بداهته. الناس كلها متفقة أن بداهي أو أن ده صح وده غلط، بديهي جدا أن ده صواب وده خطأ وأن ده قبيح وأن ده حسن. فالناس متفقون على هذا، تمام، على قبح الظلم مثلا وعلى حسن العدل. الناس متفقون على أن الكذب قبيح ووحش وخطأ، وأن الصدق حسن وصواب وجميل. فالناس متفق، يعني بالمعتزلة رأوا أن الناس مجمعون على ذلك، ومجمعون على مدح الصادق والعادل وذم الظالم والكاذب. وإجماعهم هذا على الرغم من اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم وعوائدهم ونشآتهم. ورأوا المعتزلة أن أن العقل يقطع بحسن هذه الأفعال وقبحها من حيث هي فعل، الفاعل المختار، بغض النظر مين الفاعل، بغض النظر مين الذي فعل هذه الأفعال، وبغض النظر عن عواقب هذه الأفعال من المصلحة والمفسدة والغرض ونحوه. بل الإنسان مجرد ما يتصور الظلم بيقطع بقبح الظلم، بغض النظر إيه اللي هينبني عليه من المصالح أو المفاسد، ما بيفكرش قبل ما يفكر في المصالح والمفاسد، بيقطع بقبح الظلم. كذلك الكذب، مجرد ما بيتصور الكذب، الموضوع أوضح في العدل والظلم الحقيقة، بيتصور الكذب بيقطع بقبح الكذب ويقطع بحسن الصدق، بغض النظر قبل ما يفكر في العواقب وما شابه، بيقطع بمجرد تصور هذه الأشياء، ومجرد تصور يعني من حيث هي فعل، الفاعل المختار بي بي بيقطع بقبحها بغض النظر عن العواقب والمصالح والمفاسد والأغراض ونحو ذلك، وبغض النظر عن فاعلها. فالظلم يقطع العقل بقبحه إذا وقع من الفاعل المختار، وذلك قبل أن يتصور العقل هذا الفاعل وصفة هذا الفاعل. يعني هو قبيح سواء كان الفاعل فقيرا أو غنيا، ملكا أو مستضعفا، أبا أو ابنا، إلها أو مخلوقا، واجب الوجود أو ممكن الوجود. بغض النظر عن كل هذا، العقل يقطع بقبح الظلم أيا ما كان فاعل هذا الإيه؟ فعل هذا الفعل. هكذا يرى المعتزلة. فده دعاهم، هذا التصور دعا المعتزلة إلى القول بأن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال في نفس الأمر. يعني إن العقل، هذا معناه إن العقل قادر على وصف الفعل وصفا مطابقا بالحسن والقبح بمجرد لحظ الفعل. هذا معنى ثبوت الحسن والقبح للفعل في نفس الأمر. بمجرد تصور الفعل العقل يقطع أن هذا الفعل حسن، والناس كلها تتفق على هذا، وأن يكون هذا مطابق لفعلا، أيوة هذا الفعل حسن. وأن بمجرد تصور الفعل العقل يقطع بأن هذا الفعل إيه؟ هذا الفعل قبيح، ويقطع أن فاعل هذا الفعل يستحق الذم، تمام؟ وهذا هو الحاصل في الشاهد. هذا هو الحاصل في الشاهد، إن الإنسان مجرد ما يتصور الظلم، تمام، بادي الرأي كده يقطع بأن هو قبيح، ويقطع إن هذا الظالم مستحق للذم، والسارق مستحق للذم، والكذاب مستحق للذم، إن إحنا نذمه ونرفض هذا الفعل منه، تمام. وزي ما قلنا، ده هذا هو الحاصل في الشاهد. يعني إن آية كون الفعل قبيحا أنك ترى الناس يذمون الفعل ويذمون فاعله، والمراد بوصف الفعل بالحسن هو أن فاعله لا يستحق الذم. المراد بوصف الفعل بالحسن عندهم إن الفاعل لا يستحق الذم، أو يقال إن فاعله يستحق المدح، يستحق المدح. هما صحيح مسلكان عند المعتزلة أصلا. يعني هل يعني هما يعرفون القبيح بأنه هو ما يستحق فاعله الذم. طب يعرفون الحسن، في طريقتين في تعريف الحسن، أن يقال أن الحسن هو ما لا يستحق فاعله الذم، تمام، أو يقال أن الحسن هو ما يستحق فاعله المدح. لكن المشهور الأول تعريف الحسن بأنه هو الذي لا يستحق فاعله الذم. كونك أنت تفعل فعل لا تذم عليه، هذا حسن، بغض النظر بقى تمدح ولا لا تمدح، تمام، لكن لو فعلت فعل تذم عليه ويذم الناس الآخرين عليه والناس تجمع على ذم مفاعل هذا الفعل، فهذا الفعل قبيح. بدأ ضابط الحسن والقبح عند العدلية. فالعدلية كما ذكرنا يقولون نحن نقطع بأن الظلم يستحق فاعله الذم، الناس تقطع، والعقل يقطع بأن الظلم يستحق فاعله الذم، والعدل يستحق فاعله المدح أو لا يستحق الذم على الأقل، تمام؟ وهذا يدل على أن كل واحد من الفعلين له حكم ثابت في نفس الأمر زائد على مجرد وجود الفعل. لأن لو الفعلين واحد، لو الفعلين واحد، لو العدل والظلم ما فيهمش صفة زائدة على مجرد وجود الفعل، يعني لو ما فيش صفة تميز بينهما، فالقول باستحقاق فاعل هذا المدح وفاعل هذا الذم تحكم. يعني ليه تقول ده مستحق للذم وليه مستحق للمدح أول ما تشوف الفعل كده؟ أكيد أنت لاحظت حاجة في الفعل، أو أكيد عقلك لاحظ حاجة في الفعل خلاه يقول ده، أيوة ده يستحق المدح وده يستحق الذم. فبالتالي قالوا يبقى في صفات في الفعل نفسه العقل يدركها بيحكم من خلالها هل ده يستحق المدح ولا لا، وده يستحق الذم ولا لا، تمام؟ اللي هو الحسن ولا ايه، اللي هو الحسن والقبح. والا لو الصفات دي مش موجوده في الافعال والعقل ما لاحظهاش، فعلى اي اساس حكم ده؟ يعني حكم ده يستحق العدل وده يستحق الظلم؟ ممكن يكون العكس، ليه ما يبقاش الظالم هو اللي يستحق المدح والعادل هو اللي يستحق الذم؟ ليه؟ فبالتالي ده يدل على وجود صفة في الفعل لاحظها العقل وميز من خلالها، وحكم على هذا باستحقاق فاعله المدح، وحكم على هذا باستحقاق فاعله الذم. وهذه الصفة كما ذكرنا هي الإيه؟ هي الحسن والقبح. هذا الذي ذكرناه هو معنى إثبات التحسين والتقبيح. يبقى شوية الكلام اللي احنا قلناهم دول هو ده معنى إثبات التحسين والتقبيح العقليين، وهو ده معنى إثبات التحسين والتقبيح الذاتيين، تمام؟ هو ده معنى إثبات التحسين والتقبيح، إن العقل لاحظ صفة في الفعل، رأى إن فاعلها، إن فاعل هذا الفعل لأجل هذه الصفة يستحق المدح، ولاحظ صفة في فعل آخر لا يعني من خلال هذه الصفة رأى إن فاعل هذا الفعل يستحق الإيه؟ يستحق الذم. ولو ما كانش لاحظ هذا الصفة ما قدرش، كانش يقدر يحكم ذلك الحكم. هو ده الحسن والقبح الذاتي، وهو ده إثبات التحسين والتقبيح الإيه؟ العقليين. طبعا لفظة الذاتي ها هنا لفظة مشكلة، لفظة الذاتي ها هنا لفظة مشكلة، لأنها من المشتركات، يعني هي لفظة لها أكثر من معنى. فاحنا محتاجين نحدد الكلام عن اي ذاتي، ايه قصدك بكلمه الذاتي هنا؟ ذاتي مثلا باب ايساغوجي او ايساغوجي، يعني اصلها اصل نطقها ايساغوجي بالفرنساوي، باليوناني ايساغوجي، لكن يعني هو مشهور الناس بتنطقها ايساغوجي. فهل قصدك ذاتي باب ايساغوجي، ام ذاتي باب البرهان، ام ذاتي باب الحمل والعروض، ام ذاتي باب العلل، ام اي ذاتي؟ كل هذا يعني في كل باب من هذه الأبواب يذكر فيها الذات بمعنى مختلف عن الآخر. في باب إيساغوجي يذكر بمعنى، في باب البرهان يذكر بمعنى، في باب الحمل والعروض يذكر بمعنى أو أكثر من معنى حتى. فبالتالي أنت قصدك أنهي ذاتي؟ لأن من إشكالات البحث في هذا الباب إن مثلا من يرد على المعتزلة يتصور لفظ معين أو معنى معين للذاتي ويرد من خلاله، ويبدأ ويخوض جدل من خلال فهمه لمعنى معين من هذا الإيه؟ من لفظة الذاتي. إحنا محتاجين نحدد ما معنى الذاتي، لكن يعني إيه ده بعدين إن شاء الله، بعدين، تمام؟ لكن إحنا يعني نقول لفظة الذاتي ها هنا مشكلة، لكن في الجملة المراد بالإثبات التحسين والقبح الذاتيين هو اللي احنا ذكرناه من شوية ده. هنيجي بقى نوضحه بشكل أكثر، يعني أكثر إيه، أكثر تنظيرا وتوضيحا ودقة إن شاء الله. يعني مما يوضح ما ذكرناه ما قاله القاضي عبد الجبار المعتزلي، طبعا من أئمة المعتزلة الكبار، من رؤوس المعتزلة، يقول في كتابه المغني، له كتاب اسمه المغني في التوحيد والعدل، من أوسع كتب المعتزلة، من الموسوعات الاعتزالية. بيقول القاضي عبد الجبار: قد علم أن القبيح من حقه أن يستحق بفعله الذم، القبيح من حقه أن يستحق أو يستحق بفعله الذم، والحسن لا يستحق به ذلك، لا يستحق بفعله الذم يعني، فلا بد من أن يحصل لهما حكم زائد على الوجود، لا بد أن يكون في حكم زائد لهذه الأفعال على مجرد وجود الفعل، لأنه لو لم يحصل لهما ذلك لم يكن أحدهما بأن يكون حسنا أولى من صاحبه، ولا الآخر بأن يكون قبيحا أولى منه، لأن الوجود قد حصل لهما جميعا على السواء. وإن قبح القبيح منهما وإن قبح القبيح منهما لوجوده فقط، فيجب قبح كل فعل، فيجب قبح كل فعل. يعني لو القبيح عشان بس الإنسان فعل فعل، يعني هو يعني الفكرة أنت حكمت على الفعل بأنه قبيح، لماذا؟ عشان الفعل وجد، ولا عشان شيء آخر غير وجود الفعل، شيء آخر لاحظه العقل حكم على أساسه؟ لو أنت بتقول إن في شيء آخر صفة في الفعل حكم على أساسها العقل، يبقى إذن خلاص أنت بتقول بالتحسين والتقبيح العقلي. لو أنت بتقول لا، أن مفيش الصفة دي مش موجودة، خلاص يبقى كل فعل قبيح أصلا. يعني لو الفعل بمجرد وجوده صار قبيحا، يبقى كل فعل قبيح، تمام. وإن حسن الحسن لوجوده فقط فكمثل، نفس الفكرة، كل فعل حسن، وذلك يوجب كون الفعل حسنا قبيحا في نفس الوقت. وهذا معلوم فساده بأول العقل، فعلمنا ضرورة أن في الأفعال حسنا وقبحا، أو في الأفعال حسنا وقبيحا على ما سنبينه. فيجب إذن فيما لا صفة له زائدة على وجوده أن نحكم بأنه ليس بحسن ولا قبيح. واضح يا شيخ؟ أنا بس عم بوضح لك أن الكلام اللي قلته ده يعني إيه موجود على لسان الإيه المعتزلة يعني. طبعا خاتمة كلام القاضي اللي هو قال هو قال له فيجب إذن فيما لا صفة له زائدة على وجوده أن نحكم بأنه ليس بحسن ولا قبيح. هذا الكلام سينقلنا للسؤال التالي، هل أصلا المعتزلة يقولون كل الأفعال متصفة بالحسن والقبح؟ يعني كل الأفعال يا إما حسنة يا إما قبيحة، هذه الصفة اللي العقل بيميز بيها موجودة في كل الأفعال؟ ده سؤال مهم، ده سؤال مهم نحتاجه في الحجاج بعد كده، مش طرف يعني. فنقول فهمنا الآن من كلام القاضي بوضوح أنهما يقولون لا، ليس كذلك، هناك أفعال غير متصفة بالحسن ولا القبح، لا هي حسنة ولا هي قبيحة. وذلك مثلا مثل فعل الفاعل غير المختار عند جمهور العدلية. جمهور العدلية يرون أن الفاعل غير المختار فعله لا حسن ولا قبيح، زي فعل الساهي وفعل النائم، لعدم استحقاق المدح أو الذم عقلا بذلك. يعني الساهي لو عمل مثلا النايم، لو هو نايم كده راح هو بتقلب، راح ايده نازله على فك، تمام، هل هو يستحق الذنب ده؟ ما يستحقش، الراجل ما قصدش اصلا، ليس مختارا في فعله يعني، فبالتالي هو لا يستحق في الذنب. واحنا قلنا ان ضابط القبيح ان هو ما يستحق صاحبه الذنب، فبالتالي خلاص يعني، فبالتالي فعل النائم عموما لا حسن فيه ولا قبح. طبعا هذا ليس قول الجميع يعني، وكثير من المسائل التي ذكرناها أو سنذكرها قد يقع فيها خلافات بين العدلية يعني، ولو فرعنا وذكرنا الخلافات مش هننتهي، مش هنخلص يعني، هنقعد بقى قرون نتكلم. فالخلافات كثيرة جدا والفروع كثيرة جدا مبنية على هذه الخلافات، لكن احنا بنذكر المشهور المعتبر. ومرادنا أصلا فهم المسألة وتصوير المسألة وفهم محل النزاع على حقيقته في المقام الأول، ليس المراد تحرير قول المعتزلة تحريرا دقيقا عشان نطول ونفصل وما شابه، فقد نتسامح في أمور يعني، أرجو أن هذا يفهم يعني. أيضا مما قد يدخل فيما لا يوصف بحسن ولا قبيح المباحات، يعني مما قد يدخل على طريقة المعتزلة فيما لا يوصف بحسن ولا قبيح المباحات، وطبعا هذا خلاف مشهور الصراحة، هذا الخلاف المشهور يعني، المشهور عند المعتزلة والمشهور حتى عند الأصوليين من غير العدلية، ممن صاروا على نهج المعتزلة في البناء الأصولي. دي من المشكلات المشايخ، من المشكلات الكبيرة جدا، أن كتب أصول الفقه مبنية على أصول المعتزلة ومبنية على طريقة المعتزلة. يعني المعتزلة هم أول من ابتدعوا الحقيقة أصول الفقه بصورته المنهجية اللي موجودة في الكتب المتأخرين يعني البناء الأصولي بصورته الحالية، يعني المعتزلة لهم تأثير كبير جدا جدا فيه، وما فيش حد تقريبا كتب في الأصول إلا وتأثر، يعني ما فيش حد كتب في الأصول بعد أبو الحسين البصري المعتزلي إلا وتأثر به. الرازي كان يحفظ كتاب أبو الحسين البصري، تمام، وطبعا يعني واضح جدا مادته في كتابه، كتاب سفكرة حسين البصري واضح جدا تأثيره في كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، واضح جدا تأثيره في كتاب أبو الخطاب، واضح جدا تأثيره في الواضح لابن عقيل، تمام، بنتكلم عن كتب أصحابنا حتى يعني. واضح حتى بلا شك طبعا تأثيره في كتاب الآمدي يعني. لا فالمعتزلة لهم تأثير كبير جدا في علم أصول الفقه، لذلك أنت ستجد كثير من يعني كثير من الكلام عن الحسن والقبح داخل الحجج يعني في السياق الأصولي يعني، حتى في كتب الأشعرية يعني، إنه فترة التحسين والتقبيح يعني، إيه اللي دخلنا هنا بتتكلموا ليه يعني؟ يعني ليه بتتكلم عن إن هذا الفعل قبيح مثلا وبتحتج بهذا إن هو لو كان كذا كان قبيحا، ليه بتحتج بهذا يعني؟ إن هذا أصلا له أصول قديمة، ليه أصول قديمة، ليه أصول اعتزالية قديمة بقت. ليه الكلام عن الذم والمدح في الكلام عن الحكم الشرعي؟ يعني ليه مثلا يعني ليه الكلام عن في تعريف مثلا الحرام بأنه ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا يعني، ما ذم فاعله، اسف. ليه الكلام عن الذم؟ ليه الكلام عن الذم؟ يعني لفظة الذم هنا في كتب أصول الفقه جت منين؟ جت من المعتزلة، جت من مسألة التحسين والتقبيح. كلمة لفظ الذم هنا واستحق الذم وذم شارعه، كلمة ذم هنا أصلا جت من مسألة التحسين والتقبيح، أصلها مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة، لو الكلام عن الذم ما يستحق صاحبه الذم ويستحق صاحبه المدح، هذا كله انتقل في البناء الأصولي، حقن في البناء الأصولي، تمام. عشان كده لفظة الذم هنا ما بحبهاش صراحة في التعريفات يعني، يعني ما استحق فاعله العقاب أفضل وأبعد عن الإشكالات المتعلقة بقضية التحسين والتقبيح. وكنا ذكرنا هذا في درس الأصول. المهم طبعا يعني إحنا هنيجي للنقطة دي أصلا، هنيجي للنقطة دي فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالمهم المشهور في كتب الأصول حتى إن هم إن المباحات عندهم داخلة في الحسن، المباحات داخلة في الحسن، وليست يعني ليست يعني مما لا يوصف بحسن ولا قبح، لكن بصراحة يعني بصراحة القول بأن المباحات لا توصف يعني ليست حسنة ولا قبيحة لا توصف بحسن ولا قبح قول قوي، بل هو الأصح. ويدخل في هذا أجناس الأفعال التي توصف بالحسن والقبح، أجناس الأفعال التي توصف بالحسن والقبح هي ليست حسنة ولا قبيحة، تمام، على هذه الطريقة يعني. يعني مثلا الكذب، الكذب هم يقولون الكذب قبيح، العقل يقطع بأنه قبيح. طب هو جنس الكذب ايه أصلا؟ الكذب كلام، خبر، الكذب خبر، الخبر بقى حسن ولا قبيح؟ لا حسن ولا قبيح، الخبر الكلام لا حسن ولا قبيح، لكن الكذب قبيح والصدق حسن، تمام، الكلام مباح. وهكذا مثلا الظلم ممكن يكون يعني الظلم جنسه مثلا الإيلام، الإيلام، لكن الإيلام يعني غير المستحق والذي لا ينبني عليه مصلحة، يعني ظلم على طريقة المعتزلة يعني. لكن مجرد الإيلام هو يعني مثلا كما يذكرون حتى تربية الابن، تربية الابن مثلا فيه نوع إيلام لكن نوع حسن. فأجناس الأفعال التي توصف بالحسن والظلم يعني على هذه الطريقة التي أقول لكم عليها ليست حسنة ولا قبيحة، ليست حسنة ولا قبيحة، لكن تقبح لما تقع على وجه تكون به ظلما، وتقبح لما الكلام يقع أو الخبر يقع على وجه يكون به كذبا. هذه نظرية الوجوه والاعتبارات، وليس كما تفهم، هذا إن شاء الله يعني مش وقته الصراحة نتكلم عنه بعدين يعني. المهم يبقى ليس كل فعل له صفة زائدة أو حكم زائد على وجوده هو حسن أو قبح، مش كل الأفعال عندها هذه الصفة اللي من خلالها بيحكم العقل على الفعل بأن هو حسن أو قبيح. يبقى ده السؤال الأولاني، يعني هل كل فعل يوصف بالحسن والقبح أم لا؟ السؤال الثاني، الأفعال الموصوفة بقى بالحسن والقبح، الأفعال الموصوفة بالحسن والقبح، هل يستطيع العقل إدراك حسن جميعها أو قبحه؟ يعني إحنا في أفعال مش موصوفة أصلا بحسن وقبح، وفي أفعال هي في نفسها قبيحة أو حسنة، لكن هل كل فعل في نفسه قبيحة أو حسنة يستطيع العقل أن يدرك جميع هذه الأفعال الحسنة وأن يدرك جميع هذه الأفعال القبيحة؟ جواب العدلية لا. جواب العدلية، وده مهم، ينبغي أن نفهم مذهب هؤلاء، ينبغي أن نفهم مذهب ونصوره تصويرا حسنا عشان لما نعرف نرد نشوف إحنا يعني هل الرد عليهم صحيح ولا مش صحيح، ولو هترد عليهم تفوت ترد عليهم إزاي وبإيه. تمام، فجواب العدلية لا، العدلية لا يقولون ذلك. كثير من الأفعال، كثير من الأفعال لا يدرك العقل حسنها أو قبحها، كثير من الأفعال لا يدرك العقل حسنها أو قبحها، ويغيب عنه أي من الحكمين تماما. وهناك أفعال، هناك أفعال بقى لا يقطع العقل بحسنها أو قبحها ثم يتوهم أنها حسنة ومع ذلك هي قبيحة في نفس الأمر. المعتزلة يقولون ذلك، يقولون هناك أفعال، هناك أفعال أصلا العقل لا شايف فيها لا حسن ولا قبح خالص، وهناك أفعال العقل ما بيقطعش فيها بحسن ولا قبح، لكن بيتوهم، يغلب على ظنه إن هي حسنة، لكن ده وهم، في الحقيقة هي قبيحة. وهناك أفعال يتوهم العقل أنها قبيحة وهي في الواقع حسنة. فمثلا الأمور العبادية زي مثلا الصلاة والصيام ونحو ذلك، هي أفعال يعني بصراحة في خلاف عندهم فيها، لكن يعني مثلا خلينا نتكلم في الزكاة وما شابه يعني، أو أمور عبادية معينة هي حسنة عندهم من وجه، يعني هي حسنة، هي أفعال حسنة في واقع الأمر، هي حسنة يعني، لكن لم يكن يدرك العقل حسنها حتى جاء الشرع، سواء بقى هو أدركها قبيحة وهو يعني أو لم يدرك حسنها أو قبحها. لكن الصلاة والصيام والعبادات ونحو ذلك هي بلا شك أفعال حسنة، يعني الشرع أمر بها، الشرع يأمر بالحسن من الأفعال. فالمعتزلة يرون أن هذه أمور حسن، لكن قبل ورود الشرع هل العقل كان يدرك حسنها؟ كان لا، لا كان يدرك، إما كان يقول لا يدرك أصلا فيها حسن أو قبح، أو كان يعتقد أن هي قبيحة أصلا حتى جاء العقل الشرع وبين له أنها حسنة. لماذا؟ لأن الشرع مخبر صادق عما خفى من أوصاف الأفعال. الشرع عندهم مخبر صادق عما خفى من أوصاف الأفعال. طيب احنا عايزين العباكة دي عايزين نوضحها ونشبهها تشبيها تقريبيا. فممكن نشبه تشبيها تقريبيا الحسن والقبح بالنسبة للأفعال كالصفات بالنسبة للأجسام. عشان كده احتج سيف الدين الأمدي احتج لنفي التحسين والتقبيح بأن يعني ايه إثبات الحسن والقبح بالفعل من قيام العرض بالعرض، يعني زي قيام العرض بالأجسام يعني، لكن ده قيام العرض بالعرض يعني بغض النظر، هنبقى نتكلم فيها إن شاء الله. لكن المهم إن إحنا هنشبه دلوقتي تشبيه تقريبي الحسن والقبح بالنسبة للأفعال كالصفات بالنسبة للأجسام. نقول مثلا اللون، مثلا اللون، تمام، هل الأجسام بتتصف باللون؟ بتتصف باللون، تمام. في أجسام مثلا ليس لها لون، هناك أجسام ليس لها لون، نقول مثلا الإزاز يعني نقول المية مثلا ما لهاش لون. طبعا معلش يعني هو يعني خلينا ناخد الأمور ببساطة، يعني هو الحقيقة إن المية لها لون وهو لون أزرق ظعيف ما بيظهرش في الكميات القليلة ولا في الكميات الكبيرة، لكن خلينا ناخد الأمور ببساطة ما نقعدش نعقد ونفلسف كتير عشان يعني نمشي الدنيا يعني. فلنعتبر إن المية ما لهاش لون، وحاجات تانية ملهاش لون، وفي أشياء لها ألوان، هناك أشياء لها، وهذه الألوان ثابتة لهذه الأجسام في نفس الأمر. برضو مش عايزين نخش في أي إشكالات إبستمولوجية دلوقتي الله يكرمكم، وهل الحاجات دي ثابتة في نفس الأمر أصلا بره ولا لأ، وهل الألوان هو هل اللون الأصفر ثابت للجسم حقيقة ولا هو ثابت لي ضد لونه في النطاق الأبيض والانعكاس، والضوء الأبيض لما بينزل بيمتص اللون وينعكس باقي، يعني بالله عليكم خلينا إيه، خلينا نمشي الأمور ببساطة. تمام، احنا مش هنعمق دلوقتي عشان ما يجيش حد يقول لك ايه، يقول لك انت الأمر ليس كذلك. فأنا دلوقتي بتكلم ببساطة، يعني ناخد الأمور ببساطة عشان مش ناقصين تعقيد أكثر من التعقيد اللي احنا فيه أصلا. فدلوقتي الأجسام متصفة في الحقيقة بصفات ثابتة لها في نفس الأمر. يعني هو مثلا أنا شايف مثلا قدامي العمود لونه أحمر، هو العمود لونه أحمر، تمام، هو العمود بالفعل لونه احمر ومتصف بصفه ثابته ليه اللي هو الحمره، تمام، فعشان كده انا شايفه احمر، وعشان كده فلان شايفه احمر، وعلان شايفه احمر، وسين وصاد وعين والدنيا كلها شايفها احمر، تمام. ليه؟ عشان هو متصف بصفة ثابتة فيه، مش أنا اللي اديته اللون، مش أنا، مش دماغي، مش دماغي اللي اداله اللون، لكن هو ثابت ليه لون بالفعل. أنا أدركت اللون، أنا مجرد أدركت اللون، مش أنا اللي اخترعت ليه لون مثلا. مش زي مثلا حبي وكرهي الأشياء، يعني أنا أثبت لي شيء إن هو محبوب بالنسبة لي، ده مش شيء ثابت لي في نفس الأمر، تمام؟ لكن ده مجرد شيء حكم أنا حكمت بيه من عندي. لكن الحسن لكن اللون، آسف، اللون ده شيء أنا أدركته، العقل حكم إن هو أحمر عشان هو أدرك هذا اللون من خلال حاسة البصر ومعالجة العقل بعد ذلك. فالعقل عامل زي الايه، زي البصر بالنسبه للون، تمام؟ العقل عامل زي البصر بالنسبه، بس خلينا نكمل المثال. يبقى اللون ثابت للاشياء في نفس الامر، واضح يا مشايخ؟ وبنشوف احنا الالوان بعيوننا وبندركها بعيوننا، واللي احنا بنعمله ان احنا بندرك الالوان، هي موجوده بالفعل في الواقع واحنا بندركها، وبنحكم على اساس ادراكنا هذا. وفي حاجات ليس لها الوان، وإدراكنا هذا ممكن يكون مشوش، صح؟ صح يا مشايخ؟ مش أنا ممكن أكون في حتة مثلا مش منورة، حتة ضلمة، هل العمود وأنا ماشي خبطت في عمود في الضلمة، أنا قدامي عمود، هل العمود ده ليه لون؟ ليه لون، غالبا ليه لون، تمام؟ أنا عارف اللون ده إيه؟ لا ما أعرفش الصراحة اللون ده إيه، ما أعرفش، تمام؟ ممكن تبقى الإضاءة ضعيفة، تمام؟ وكمان ممكن تبقى اضاءه ضعيفه، ممكن يبقى نظري انا فيه مشكله، واظن ان العمود ده انا كنت هو احمر بس انا اظن ان هو ازرق، تمام؟ اظن ان هو ازرق، افتكرته ازرق عشان الاضاءه ضعيفه مش شايف كويس، او عشان انا عندي انا اعمش مش شايف كويس، تمام؟ ف جه بعد كده اكتشفت ان كل الناس اللي شايفين كويس قالوا لي ان هو لونه احمر، تمام؟ او كان زي ما قلت ممكن تبقى الدنيا ظلمه وانا مدرك ان في عمود ومدرك ان لونه احمر، وانا مش عارف لونه، فجي واحد كان موجود والدنيا منوره وعارف لون العمود ده كويس وقال لي انا شفت العمود ده قبل كده وشايفه كويس او مدركه كويس، او حتى مثلا بيني وبين العمود ده حجاب حيطه وعارف ان في عمود ورا حيطه ومش عارف ان في مش عارف لونه، فواحد شايفه وقال لي ان لونه احمر، فانا خلاص عرفت ان لونه احمر، انا عارف ان فلان ده صادق مثلا، فانا خلاص ادركت لونه احمر. نفس الموضوع هو موضوع الحسن والقبح يا شيخ عند المعتزله. المعتزله بيقولوا ان الـ يعني شبه ان صفه الحسن والقبح في الفعل شبه مساله اللون بالنسبه للجسم، تمام؟ وان العقل عامل زي العين اللي شافت الحسن والقبح، او الفيجوال اريا اللي موجوده في الدماغ وترجمه اللي نقلته العين وادركت ان ده لونه ايه، لونه احمر العمود. فنفس الفكره العقل عامل زي العين كده بالظبط، وبيدرك بيشوف في الافعال صفات، تمام؟ وهناك افعال ما لهاش صفات اصلا، يعني بيشوف افعال حسن وقبح زي ما العين بتشوف الالوان، وزي ما في حاجات ملهاش الوان في حاجات مش متصفه بالحسن والقبح اصلا، تمام؟ وزي ما العين ممكن تغلط في اللون وتشوفه غلط، كذلك العقل ممكن يشوفه غلط، بس في امور تانية العقل شايفها صح بدليل ان احنا كلنا مش معقول كلنا شايفين غلط. ما هو دلوقتي لما من ضمن الحاجات بقى المشكلات الفلسفيه الابستمولوجيه، هو مش ممكن عادي كلنا نبقى شايفين الالوان دي غلط نظريا؟ يعني الواقع ان هو لا، مش كلنا شايفين الحاجات دي غلط، مش كلنا يعني اجمعنا ان احنا دي لونها احمر وهي مش احمر في الاخر، تمام؟ فبالتالي لا، في حاجات احنا نقطع ان هي فعلا لونها احمر، وفي حاجات ايوه انا شايف ان محتمل ان انا اشوفها غلط، ولما الاقي غيري كلها بيقولها ان لا ان هي مش زرقاء هي حمراء، يبقى خلاص يبقى انا عندي مشكله الحقيقه، وممكن يعني اختبر ده وفعلا يتضح لي ان انا عندي مشكله. فبالتالي نفس الكلام في الحسن والقبح، احنا شايفين الصفة، يعني خلينا نعتبر الفعل ده زي كأنه جسم يعني وليه صفة والدماغ شايفاها، وفي افعال ملهاش صفة وفي افعال الدماغ ممكن العقل مناسب العقل ممكن يشوف يعني يحصله تشويش وهو بيشوف الصفة، فهي تكون مثلا قبيحة والعقل يظن ان هي حسنة، وبعد كده يعني ينتبه ان هي قبيحة. ممكن يبقى العقل مش شايف الصفة خالص، زي الضلمة، زي مثال الضلمة يا مشايخ، مش شايف خالص، ويأتي الشرع فيخبره إن هي حسنة، لأن الشرع الشرع كاشف صادق، تمام، أو كما قلنا مخبر صادق عما خفى من أوصاف الأفعال على العقل. يبقى العقل تمام، هي كده كده اللون ثابت في العمود، انا ما كنتش شايفه بس في حد تاني شايفه كويس، ان هو مثلا مش قدامه حيطه، وهو كان شايفه قبل ما الدنيا تظلم، فهو شايفه كويس، او شايفه كويس وعارف لونه كويس، فجي قال لي، فانا قلت خلاص مش تمام، هو لونه احمر. نفس الفكره يعني، هل الشرع لون الحيطه، او لون الفعل واداله صبغه معينه، هل الشرع خلى الفعل حسن او خلى قبيح؟ لا، هو الفعل ذات نفسه متصف بانه حسن او قبيح، تمام. انا الشرع خلاص، الشرع يعلم ذلك، الشرع مدرك لذلك. يعني طبعا انا بستخدم التشبيه يعني بشبه الشرع بانسان، يعني مدرك لذلك، وانا عقلي مدرك لذلك، مفروض او عنده قدرة انه يدرك ذلك، لكن احيانا ممكن ما اعرفش، احيانا ممكن يخفى عني هذا، فالشرع جاء اخبرني بان هذا الفعل موصوف في نفسه بكذا. واضح؟ لذلك يا مشايخ يقال بأن العقل عند المعتزلة كاشف لا حاكم، كما يرميه بهم، كما يرميهم به مخالفوهم. يعني بعض الناس يعني بيشنع على المعتزلة بأن العقل عندهم حاكم على الشرع، العقل عندهم حاكم على الشرع. والواقع أن المعتزلة يعني عندما يراد أن تصحح هذه الصورة، يقال أن لا، المعتزلة العقل عندهم كاشف، العقل عندهم ما بيحكمش على يعني ما بيحكم، هو ما بيعطيش الـ الـ الـ مش وصف الفعل بالحسن والقبح مش نابع من العقل، ده الفعل في نفسه موصوف بالحسن والقبح، العقل بيدرك ده، بيدرك شيء موجود في الفعل، تمام. فالعقل مدرك مش حاكم، كاشف عن الصفة الموجودة وليس حاكم. والعقل والشرع نفس الكلام عند المعتزلة، الشرع مش حاكم، الشرع كاشف، تمام. فإما العقل يعني يكشف الصفة اللي موجودة في الفعل، الحسن والقبح الموجودين في الفعل، ويأتي الشرع يؤكد ذلك، تمام، يقول له أيوة فعلا أنا شفت العمود وطلع أحمر، تمام، كويس، إحنا الاثنين متفقين. أو إن الشرع أو إن العقل لا يدرك اصلا، ما يبقاش عارف، مش شايف لا حسن ولا قبح في هذا الفعل، ثم ياتيه الشرع ويكشف له الحسن اللي موجود في هذا الفعل او القبح اللي موجود في هذا الفعل، ويقول له ايوه على فكره انت مش شايف لون العمود بس انا شايف انه هو احمر، فخلاص اصدقه لان انا مدرك ان الشرع صادق فيما يقول، تمام. او ان نقول ان هو على فكره لا هو مش احمر هو ازرق، خلاص اصدقه. او ان العقل ممكن يعني يحكم بحسن شيء ثم يأتي الشرع ويصحح له الوهم، فيأتيه الشرع يقول له انت شفته ايه؟ انت شفته احمر؟ على فكرة لا هو مش احمر هو ازرق، انت شفته احمر بس علشان الدنيا مش منورة كويس، او عشان انت مشكلة عندك، مشكلة في نظرك، في نظرك لهذا الشيء مثلا، او في بينك وبينه مثلا ازاز فميم لون كذا خلاك تشوفه كذا، اي مثال يعني، لكن هو في الحقيقة ازرق مش احمر. أنا هصدق برضو الشرع، ليه؟ لأن الشرع أنا واثق إن الشرع يدرك هذا، يدرك ما لا أدركه، ويكشف ما لا أكشفه، يكشفه عقلي، تمام. فالمعتزلة عندهم العقل بهذا المعنى كاشف لا حاكم، وعندهم إن العقل والشرع كلاهما كاشف، لكن الشرع يكشف ما لا يقدر العقل على كشفه، لذلك يقدم عليه فيما لا يقطع به العقل، يقدم عليه فيما لا يقطع به العقل. مصداق ما نقول هذا يعني نحكيه من كلام المعتزلة، يقول القاضي عبد الجبار في المغني: فالقول بأن العقل يقبح أو يحسن أو السمع لا يصح. يبقى القول بأن العقل يقبح أو يحسن، أو حتى إن السمع يحسن أو يقبح، هذا لا يصح، إلا أن يراد أنهما يدلان على ذلك من حال الحسن والقبيح، هما الاثنين بيحكوا حال الفعل، بيكشفوا حال الفعل، مش هما اللي بيحكموا على الفعل، مش هما اللي بيعطوا الفعل هذه الصفة، هي الصفة موجودة فيه، مش انت اللي بتلون العمود بالأحمر لما تقول العمود أحمر، انت مجرد بتحكي الصفة الثابتة للعمود ايه. واضح يا مشايخ؟ أرجو ان يكون الموضوع فيه مفهوم يعني. بيقول القاضي عبد الجبار أيضا في كتابه المحيط بالتكليف، ليه كتاب آخر اسمه المحيط بالتكليف أو المجموع في المحيط بالتكليف، كتاب واحد هو اسمه كده، بتسمى كده أحيانا بتسمى كده، وهو كتاب أخصر من كتاب المغني، أخصر من المغني، كتاب متوسع برضه لكنه أقل من المغني. بيقول: وأما القبايح الشرعية، وأما القبايح الشرعية فلا بد من العلم بها على طريق الجملة، فإذا حرم الله شيئا أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم شيء أو تحريم شيء من الأشياء، عرفنا أنه لولا كونه مفسدة لنا لما وجد هذا التحريم، فإما أن يكون مفسدة أو تركا لواجب، ولا يضر الجهل بتفصيل ذلك الوجه، لأن العلم الجملة يقوم في هذا الباب مقام علم التفصيل. المهم هو بيقول لك لابد أنك تؤمن وتدرك أن الشرع طالما أمر بشيء وأوجب شيء فهذا شيء حسن، حسن تمام، وطالما إن الشرع حرم شيء من الأشياء لابد أنك تدرك أن هذا الشيء قبيح وأن فيه مفسدة، وأنه لولا ذلك ما لما وجد التحريم، لأن التحريم هذا معناه أن الشرع بيكشف لك أن فيه مفسدة ها هنا أو أن فيه قبح في هذا الفعل أنت لا تدركه، تمام. فبالتالي احنا عايزين نوضح كيف يعني ان هم بيقولوا كمان الشرع كاشف، الشرع كاشف ويكشف للعقل ما لا يدركه العقل، وان لابد ان العقل يسلم ويؤمن ان هذا قبيح اذا نهى عنه الشارع وان لم يكن يدرك هذا قبل ورود الشرع. وفي كلام جميل ايضا واضح في هذه المساله لابي الحسين البصري المعتزلي، يقول: اما التوصل الى الاحكام الشرعيه فهو أن المجتهد إذا أراد معرفة حكم الحادثة فيجب أن ينظر ما حكمها في العقل. هذا الترتيب لا شيء يعني لا دليل عليه ولا معنى له، لكن مهم يعني هو يوضح يعني احنا بنحكي قول المعتزلة، ده مش معنى كده أن كل كلمة تقال أن هو نوافق عليها، طبعا احنا بنحكي حال المذاهب كما هي ثم سنبحث هذا بعد ذلك إن شاء الله. قال: فيجب أن ينظر ما حكمها في العقل، ثم ينظر هل يجوز أن يتغير حكم العقل فيها، وهل في أدلة الشرع ما يقتضي تقدم ذلك الحكم أم لا، فإن لم يجد ما ينقله عن العقل قضى به. مش أسف عندي الكتابة سيئة جدا، يعني واضح أن في تصحيف شديد في الكلام ده. فإن لم يجد، يعني هو بيقول ان الانسان اذا اراد ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه ينبغي ان ينظر الاول ما حكم ذلك الشيء في العقل، مثلا العقل بيحكم بانه هو حسن، طب بعد كده يقول هل يجوز ان يتغير حكم العقل فيها ام لا، يعني هل العقل يقطع بذلك قطعا يقينيا لا يمكن ان هو لا يقبل التغير، ولا لا المسألة يعني الأمر مظنون، يعني ممكن عقل يتصور أن يأتي الشرع، يتصور ولو احتمال ضعيف، لكن ممكن يأتي الشرع بخلاف ذلك. فده يعني يسأل نفسه هذا السؤال، ثم يسأل نفسه هل في أدلة الشرع ما يغير هذا الحكم اللي موجود في العقل أم لا، تمام. قال: فإن لم يجد ما ينقله عن العقل قضى به، يعني إن لم يجد ما ينقله عن الحكم بفكره قضى به، قضى بالعقل حكم به، قلنا هو عقله حكم بأنه حسن، يبقى قضى بأن هذا الفعل حسن، تمام. والشرط في ذلك لكي يقضي بالعقل، الشرط في ذلك هو علمه بأنه لو كانت المصلحة قد تغيرت عما يقتضيه العقل لما جاز ألا يدلنا الله تعالى على ذلك. فإن وجد في الشرع ما يدل على نقله قضى بانتقاله، يعني هو في العقل حسن ثم وجد في الشرع ما يدل على انتقاله من الحسن إلى القبح قضى بانتقاله، لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط ألا ينقلنا عنه دليل شرعي، بشرط ألا ينقلنا عنه دليل شرعي، تمام. واضح جدا الكلام، عشان برضو عايزين نوضح إن أحيانا بترسم صورة للمعتزلة إن هم في هذه المسألة شياطين، يعني يقدموا يعني مطلقا كده، يعني يقضون بوضوح ونصون ولا العقل مقدم على النقل، وإن العقل هو الذي يحسن والشرع والعقل حاكم والشرع تابع، يعني هذا كم يحكى عنهم الحقيقة، يعني الناس ما بتقولش كده، يعني تمام ما بتقولش كده بهذه الطريقة. يعني ايضا في كلام مهم جدا ان هو يفهم يعني ويعلم ويفهم بطريقه المعتزله. يقول القاضي عبد الجبار في المغني: وجمله ما يؤثر السمع في الكشف عن حال الافعال انه على اضرب. تمام، جمله ما يؤثر السمع في الكشف عن حال الافعال، يعني يؤثر فيه السمع، السمع فيه يقدم، يعني في الكشف عن حال الافعال انه على اضرب. منه ما يجب بالسمع وكان مثله في العقل قبيحا. يعني تخيل، هو بيقول ان العقل كان يقبح شيء، كان في العقل قبيح، ثم ياتي السمع ويوجب ذلك الفعل اللي كان في العقل قبيح، كنحو الصلاه وغيرها، كنحو الصلاه وغيرها. هو طبعا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان العقل يقضي بقبح الصلاه، قبح ان الانسان كده يقف بلا معنى، يدن ويقوم وينزل ويوطي ويطلع ويقوم وينزل ويوطي ويسجد ويركع. هذا يعني لو واحد بيعمل كده بدون شرع مثلا، هذا العقل يقضي بأنه قبيح، لكن كان يقضي بأنه قبيح، لكن لما وجب بالسمع بعد ذلك. ومنه مرغب فيه بالسمع يعني، وكان مثله في العقل قبيحا، كنوافل الصلوات نفس الكلام. ومنه واجب كان في العقل مثله حسنا، كان في العقل مثله حسنا. يبقى هو كان في العقل حسن، ثم جاء الشرع وأكد ذلك وجعله واجبا كالزكوات والكفارات. ومنه قبيح كان مثله في العقل مباحا، كان مثله في العقل مباحا لا حسن، يعني طبعا ده على نظرية بأن هو المباح لا حسن ولا قبيح، فكان مباح لا حسن ولا قبيح، لكن جاء الشرع وجعله قبيح كالزنا والأكل في أيام الصوم. تمام، طبعا دي نقطة مهمة، يعني الزنا كان في العقل مباحا، يعني زنات نشيل هذه المسألة، يعني ما الفرق بين الزنا والزواج؟ الفرق فرق شرعي، يعني ما الفرق العقلي بين الزنا والزواج؟ لا فرق. الفرق ما بين الزنا والزواج الصيغة الشرعية. تمام، والصيغة هذا شيء شرعي، صيغة شرعية، شروط شرعية، لكن في العقل ليس هناك فرق. ممكن تبقى الفرق في أشياء أخرى، يعني مثلا يقول لك الزنا فيه كذا، وإنسان كل يوم يزور امرأة وليس هناك التزام ثابت وكذا، وهذه مفسدة للأمم والمجتمعات. يا عم لا، أنا بقول لك إيه الفرق بين ده بين مثلا بنظام الجيرل فريند في والبوي فريند في الدول الغربية، اللي هو يعني بيتعاملوا فيها عند الجيرل فريند كإيه، كأنها مراته، يعني هو ما فيش زواج ولا حاجة، لكن عادي بيعيش معاها ويخلفه. وبقى مفهوم الشيتنج، يعني ان هو انت ممكن الخيانة، انت تبقى خاين لو انت عرفت واحدة تانية او اتكلمت واحدة تانية بعد ما خلاص بقى عندك جيرل فريند، يعني هم ما اتجوزوش ويتجوزوا بعد 7 سنين بقى من العلاقة دي. تمام، لو حد التزم كده هيدنوا زنا وقبيح ولا لا؟ هيدنوا زنا وقبيح. تمام، ايه الفرق بقى بين الزنا والزواج؟ شيء شرعي، شيء عقل، واضح؟ فبالتالي كان مباح في العقل، وكالأكل في أيام الصوم، هذا كان مباح، ثم يعني حكم الشرع بقبحه بعد ذلك. ومنه قبيح كان في العقل مثله مرغبا فيه، تمام، كإطعام المساكين في أيام الصيام. ومنه مباح في الشرع يعني كان مثله في العقل محظورا، كذبح البهائم. دي مسألة يعني معروفة، إيلام الحيوان، يعني ولكن العقل يقبح أن أنت تذبح البهائم، يعني هذه حيوانات، يعني كائنات حية زيك زيها، انا جوه بقى الفيجيتيريان والكلام ده. فبالتالي ما تنفعش تذبح الحيوان، ما تذبحش الحيوانات وكده، ودي حاجة وحشة، وهي مثلا الشرع جه أباحها مع انها كانت محظورة في العقل. يقول القاضي عبد الجبار: وإنما يكشف السمع من حال هذه الأفعال عما لو عرفناه بالعقل لعلمنا قبحه أو حسنه. يبقى الفكرة إن السمع ما غيرش حكم، هو كان ليه حكم ثابت اصلا ما اتغيرش، لكن احنا كنا شايفينه غلط، العقل ما ادركهوش، ضل العقل في ادراكه. لكن الحسن السمع لما جه بقى، والشرع لما جه كشف لنا حال هذه الافعال التي قد غفلنا عنها او غفلنا عنه عن حال هذه الافعال. لو علمنا بالعقل ان لنا في الصلاه نفعا عظيما، وأنها تؤدي بنا إلى أن نختار فعل الواجب ونستحق بها الثواب، لعلمنا وجوبها عقلا. ولو علمنا أن الزنا يؤدي إلى فساد، لعلمنا قبحه عقلا. تمام، ولذلك نقول أن السمع، يعني ماشي، لا، ولذلك نقول أن السمع لا يوجب، مش هتطول في الكلام، لذلك نقول أن السمع لا يوجب قبح شيء ولا حسنه، هو إنما يكشف عن حال الفعل عن طريق الدلالة، على طريق الدلالة كالعقل، ويفصل بين أمره تعالى وبين أمر غيره من حيث كان حكيما، لا يأمر بما يقبح الأمر به. يبقى العقل ما حكمش، العقل ما حرمش. الفكرة أن العقل حكم بأن هذا قبيح، وأن الله جل وعلا لأنه حكيم لا يأمر بالقبائح، فبالتالي أدرك أن الشرع لو جه هيحكم بأن إيه؟ هيحكم بأن هذه حرام. تمام؟ إنما لو جه الشرع وحكم بأن هي مش حرام يبقى خلاص، يبقى العقل كان متوهم. طبعا ده لما العقل يظن عندهم ان هي قبيح، لكن لو العقل قطع يقينا بان هي قبيحه وانه لا يمكن ان يتصور انها ممكن تكون حسنه باي وجه من الوجوه، حينئذ العقل عندهم يقطع بان الشرع لو جه في هذه المسائل في هذه الابواب لابد ان يكون يقول ان هي حرام. ما ينفعش العقل ياتي الشرع ياتي ويقول ان هي واجبه. ليه؟ لان العقل ان هي ثابت في نفس الامر ان هي حرام، ان هي قبيحه، فبالتالي العقل الشرع مش هيجي يغير حاجه، لان العقل ما بيش الشرع ما بيغيرش، العقل ما بيحطش عليها ليبل، ما بيحطش عليها يعني ما بيديهاش كارتة وما بيديهاش صفة. هو العقل بيكشف عن صفة موجودة بها في الفعل، وعن صفة أدركتها بالفعل قبل ما الشرع يجي. تمام؟ هكذا يقولون يعني. طيب، لأجل هذا الذي ذكره القاضي بأن العقل ممكن يقبح أشياء ثم يحسنها الشرع، أو العقل يحسن أشياء ثم يقبحها الشرع ونحو ذلك، لأجل هذا الذي ذكره القاضي ولأجل غيره، منع طائفة يسيرة من العدلية من الملازمة بين حكمي العقل والشرع. وهذا يأتي نتكلم عنه إن شاء الله. يعني قالوا إن مش معنى إن العقل بيحكم إن هو حسن إن الشرع يحكم إن هو حسن، لا عادي يعني. تمام؟ ما فيش ملازمة بين الاتنين. هنيجي نتكلم عن النقطة دي إن شاء الله. أيضا ممن يوضح حقيقة مذهب المعتزلة على لسان غير المعتزلة في هذه المسألة ما قالاه في المسامرة والمسايرة. المسايرة هذا متن، والمسامرة هو شرح للمتن المسايرة، يبقى المسامرة شرح المسايرة. وهذا الكتاب من الكتب المهمة، المسامرة شرح المسايرة من الكتب المهمة للغاية، لعلو كعب الكمالين. تمام؟ لعلو كعب الكمالين، كمال الدين ابن الهمام وكمال الدين ابن ابي شريف المقدسي، ده الماتن وده الشارح. فالماتن هو الكمال ابن الهمام الامام الفحل الاعجوبه الذي عز الزمان بامثاله حقيقه، يعني كلامه في فروع الحنفيه كالتبر المسبوك، وكلامه في الاصول في متنه التحرير فقد بلغ فيه الغايه في التحرير والتدقيق والاحاطه والتجديد والابداع. كلامه في علم الكلام جامع لكلام الماتوردية والأشعرية على أحسن ما يكون ضبطا وتحريرا. الحقيقة الكمال ابن الهمام يعني من تأمل في تصانيفه في جميع الأبواب أدرك دقة فهم الكمال ابن الهمام، ويعني وتحريره وعلو كعبه في مختلف الفنون والعلوم. رجل أعجوبة الصراحة، رجل أعجوبة. وسبحان الله والله في كتب الأصول تقرأ في كتب يعني تجد جميع كتب الأصول التي تستطيع أن تصل إليها، ثم تأتي في كثير من الأحيان تأتي لكتاب الكمال ابن الهمام وتجد عنده جديد، وتجد عنده جديد، ليس مجرد تقليد للمتقدمين ونقل وجمع، لا لا، عنده تحرير وإبداع الحقيقة. يعني نفس الكلام في المسايرة، نفس الكلام حتى بالنسبة لفروع الحنفية في فتح القدير. المهم، شارح بقى اللي هو شارح المسايره، اللي هو صاحب كتاب المسامره شرح المسايره، هو الكمال بن ابي شريف المقدسي. هذا كان يلقب بشيخ الاسلام، وكان من متقني الشافعيه الاشعريه. تمام؟ يبقى ده الماتن حنفي، يعني ما تريدي في الجمله، ممكن يقال ان هو ما تريدي، والشارح شافعي اشعري، وله شرح على متن الإرشاد في الفقه الشافعي، وله شرح على جمع الجوامع في أصول الفقه، وله شرح على العقائد النسفية، وهو أصلا من تلامذة الكمال ابن الهمام، يعني أخذ عن الكمال ابن الهمام وأخذ عن شيوخ الكمال ابن الهمام كذلك الحافظ ابن حجر. فالاثنين الصراحة يعني كلامهم مهم جدا ومتقنين الاثنين. المهم، قال في المسامرة والمسيرة، سأذكر كلام الاثنين ممزوج يعني، فظهر أن ليس للعقل عند المعتزلة سوى إدراك الحكم، أي الذي يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح فيه، فيدرك في بعض الأفعال أن الله أمر عباده به، وفي بعضها أنه نهاهم عنه مطلقا، بخلاف من ذكر من الحنفية فإن العقل عندهم لا يستقل عندهم بإدراك أمر الله جل وعلا ونهيه مطلقا، بل في أحكام خاصة كما سبق، وما عداها فالحكم فيه متوقف على ورود الشرع كما قدمناه. لكن هذا الكلام الذي قاله ابن أبي شريف المقدسي في الشرح يعني غير دقيق الحقيقة. لا، مش المعتزلة لا يقولون بأن العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح في يعني لا يقولون ذلك في يعني مطلقا، يعني لا يقولون ذلك مطلقا، بالعكس في كثير من المعتزلة يقصرون ذلك على أحكام خاصة. تمام، وما عداها يكون الحكم متوقف على ورود الشرع. نعم، هناك من المعتزلة من قال ذلك، يعني هناك من المعتزلة من قال إن الحكم إن إدراك حكم الشرع، إدراك حكم الشرع في مسائل متوقف فيها على ورود الشرع سوى بعض مسائل يسيرة يقطع العقل بها. تمام، هذا قاله من المعتزلة أقوام. تمام، يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول: ثم المدرك عند المعتزلة في هذه المسألة أن الله تعالى حكيم، فيستحيل عليه تعالى إهمال المفاسد لا يحرمها، وإهمال المصالح فلا يأمر بها، فكذلك كل ما هو ثابت بعد الشرع هو ثابت قبله، إذ لو لم يثبت قبله لوقع إهمال المفاسد والمصالح. يعني هو ده كلام بقى الملازمة بين الحكم العقل وحكم الشرع. يعني هو بيقولوا إن الشارع كده كده يأمر بإيه؟ يأمر بتحصيل المصالح ويأمر بدرء المفاسد، فبالتالي الحكم واقع قبل ورود الشريعة، لأن العقل أدرك المفاسد وأدرك المصالح. فالعقل أدرك أن الله يأمر بتحصيل هذه، وأن الله جل وعلا ينهى عن تحصيل هذه أو يأمر بدرء هذه اللي هي المفاسد. يعني قال: فالعقل عندهم أدرك أن الله تعالى حكم بتحريم المفاسد وإيجاب المصالح، لا لأن العقل هو الموجب والمحرم، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، ولكن ذلك عندهم يجب له لذاته لكونه حكيما. يعني يجب أن الله جل وعلا لذاته أن يأمر بأن ينهى عن القبيح وأن يأمر بالحسن، لأن الله جل وعلا حكيم سبحانه وتعالى. وأنا عايز أشير إشارة الصراحة، يعني إن وصف العقل عند العدلية بأنه كاشف لا حاكم فيه نوع مسامحة، فيه نوع مسامحة. فالصحيح أن العقل حاكم، لكن ليس بمعنى الحكم الذي يعني يريده خصومهم. لذلك إحنا تسامحنا في هذا، في هذه العبارة، قلنا أيوة العقل عندهم كاشف لا حاكم، لأن إحنا بنتكلم عن معنى معين من الحكم. لكن العقل حاكم، يعني لو إحنا يعني حللنا وظيفة العقل في هذه في مسألة التحسين والتقبيح، سنجد أن العقل في الحقيقة حاكم مش مجرد كاشف. هذا سنبينه في محل آخر إن شاء الله. طيب يا مشايخ، طيب يعني حتى الآن ما وصفناه من كلام المعتزلة محتمل، يعني محتمل إن يكون هناك صفات ثابتة للأفعال في نفس الأمر، وإن العقل بيدرك بعضها ولا يدرك البعض الآخر، وإن الشرع يأتي بعد ذلك يكشف ويوضح ما لم يدركه العقل، ويؤكد ما أدركه العقل أحيانا، ويصحح للعقل ما قد أدركه أحيانا. كل ده يعني نوعا ما محتمل، وتصور فيه الأخذ والرد. ففين المشكلة في التحسين والتقبيح؟ فين المشكلة في التحسين والتقبيح عند المعتزلة؟ نقول الواقع أن المشكلة الحقيقية لوازم، المشكلة الحقيقية في اللوازم، العدلية ومن وافقهم لم يقفوا عند ذلك الحد، بل انطلقوا من إثبات التحسين والتقبيح إلى أمور أخرى كثيرة، منها ما هو بدعة منكرة. وينبغي أن يعلم أن العدلية تكلموا في التحسين والتقبيح أصلا لأجل الكلام في أفعال الله جل وعلا، في هذا هو الأصل. الأصل أن الكلام في التحسين والتقبيح بدأ لأجل الكلام في أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن هناك باب آخر فتح وهو متفرع عن الباب الأول، باب الكلام في أفعال الله جل وعلا. والباب اللي فتح هذا هو الكلام في أفعال المكلفين. فالتحسين والتقبيح متعلق بالأفعال عموما، تمام، وتعلقه بأفعال الله جل وعلا تنبني عليه لوازم، وكذلك تعلقه بأفعال المكلفين تنبني عليه لوازم، وهذه اللوازم أيضا لها تعلق بأفعال الله جل وعلا، يعني بشكل غير مباشر، لأن لها تعلق بالتكليف، والتكليف هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى احنا قلنا أن لوازم التحسين، احنا دلوقتي اتكلمنا عن معنى إثبات التحسين والتقبيح، ومعنى التحسين والتقبيح الذاتيين، ومعنى ثبوت التحسين والتقبيح العقليين في نفس الأمر. عايزين الآن نتكلم عن لوازم ثبوت التحسين والتقبيح عند المعتزلة، وقلنا هذه اللوازم على قسمين: لوازم متعلقة بإثبات التحسين والتقبيح في أفعال المكلفين، ولوازم متعلقة بإثبات التحسين والتقبيح في أفعال الله جل وعلا. خلينا نبدأ بما يتعلق باللوازم، لوازم إثبات التحسين والتقبيح في أفعال المكلفين. فنقول هذا فيه مستويان في الجملة، هذا فيه مستويان للبحث في الجملة. أولا، هل هناك ملازمة بين حكمي العقل والشرع أم لا؟ هل هناك ملازمة بين حكمي الشرع والعقل أم لا؟ العدلية يقولون نحن أثبتنا حسنا وقبيحا في الأفعال، وأثبتنا حسنا وقبحا ثابتين للأفعال في نفس الأمر، وقلنا إن العقل والشرع يكشفان عنهما، فإذا كشف العقل عن صفة الفعل فلا يجوز أن يأتي الشرع بغير ما تقتضيه هذه الصفة، طبعا ده لو كان العقل قطع بذلك يعني. فيكشف العقل مثلا عن حسن فعل ثم يأتي الشرع، فلا يصح أن الشرع يأتي يحرمه. يعني العقل لو كشف عن حسن العدل، حسن الصدق، وقطع بذلك، يبقى لا يجوز ولا يتصور أن الشرع يأتي ويحرم الصدق أو يحرم العدل، لأن المحرم هو القبيح، والمحرم هو القبيح. نفس الفكرة، نرجع لمثال اللون يا مشايخ، أنا شفت اللون أحمر وعلان وترتان وسين وبسط، كلنا شفت اللون أحمر، ما ينفعش حد يجي بعد كده يقول لنا اللون ده طلع أزرق، تمام؟ حتى لو رؤيته احسن من رؤيتنا وشايف كويس، لا يتصور. يعني انت تقطع ان مش واحد سليم الحس سليم البصر ياتي ويقول ان هذا ازرق. نفس الفكره، يعني كان العقل يقطع ان الشرع اذا جاء في هذه المساله سيحكم بان هذا قبيح وسيحكم بان هذا حسن، تمام؟ وبالتالي هذا ينبني عليه ان العقل قد يدرك حكم الشرع قبل ورود الشرع، يدرك حكم الشرع قبل ورود الشرع، ويدرك حتى الأحكام بالتفصيل، يدرك ده واجب وده مباح وده مستحب وده مكروه وده حرام. يعني مثلا خلينا نقول أوضح ذلك من كلام المعتزل نفسهم، بيقول القاضي عبد الجبار في المغني قال: وما يقع على وجه يحسن، وما يقع على وجه يحسن ينقسم أقساما، ينقسم أقساما. يبقى العقل اما يحكم، يعني العقل اما يحكم على الفعل بان هو قبيح ام حسن. لو حكم بان هو قبيح يبقى ده حرام خلاص، تمام؟ يبقى الشرع لو جه الشرع لو ورد سيحكم بحرمته. طيب لو الفعل بقى حكم عليه العقل بان هو حسن، فده بيقول ينقسم اقساما، فمنها ما لا صفة له زائدة على حسنه، تمام؟ فمنها ما لا صفة له من الأفعال، ما من الأفعال الحسنة ما لا صفة له زائدة على حسنه، على وفعله له أن لا يفعله فيما يتعلق بالذم والمدح سواء. وفعله له، فعل الإنسان له، وفعله له أو لا يفعله أو لا يفعله فيما يتعلق بالذم والمدح سواء، فيكون مباحا. لأن إحنا قلنا شيخ إن الحسن القبيح وما يستحق فعله الذم، وعكسه الحسن ما لا يستحق فعله الذم. فخلاص هو لو فعل يستحق فعله الذم يبقى خلاص ده لو الآت الشرع هيحكم بأنه هو محرم. طيب لو فعل لا يستحق فعله الذم، طيب لو هو بس مجرد لا يستحق فعله الذم وإن هو لا يمدح إذا فعله، هذا مباح، هذا مباح. فعله له ألا يفعله فيما يتعلق بالذم والمدح سواء، هذا مباح. ومنها ما يستحق بأن يفعله المدح إذا لم يمنع منه مانع، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله فيوصف بأنه ندب ومرغب فيه، تمام؟ ومنها ما يستحق به الذم بأن لا يفعله فيوصف بأنه واجب، تمام؟ يبقى كده العقل، أقول لك أن العقل هو قسم على أساس هو حسن ولا قبيح، ويستحق المدح ولا لا يستحق المدح، ويستحق الذم ولا يستحق الذم. قسم الأفعال كلها للأحكام التكليفية الخمسة، فبالتالي عرف لو العقل هو أصلا الأحكام التكليفية الخمسة وتقسيمها مبنية على كلام المعتزلة في هذا الباب. فبالتالي بالصورة، طبعا أقصد بالصورة المستقرة الحديثة، يعني المستقرة اللي عمل بها بعد ذلك واستقرت يعني في علم الأصول. فبالتالي هو يعني يقول لك ان العقل عنده القدره في كثير من الافعال ان هو يدرك ان الشرع اذا جاء سيحكم بهذه بالحرمه، الشرع اذا جاء سيحكم هنا ان هو مباح، الشرع اذا جاء سيحكم ان هذا ان هو مستحب، ان هذا مكروه وهكذا. فالعقل يدرك ان قبل مجيء الشرع يدرك حكم الشرع في هذه الاشياء ويحكم، يعني طبعا يعني هو الشرع عندهم مش هو اللي هيحكم بنفسه، هو كاشف للحكم في ذلك يعني. فبالتالي يعني يدرك ما سياتي به الشرع قبل أن يأتي. فنقول هذا قدر ثابت يعني قبل الكلام عن الملازمة، يعني الأقسام الخمسة للحكم التكليفي تصلح أن تكون أحكاما عقليا. يعني هذا الكلام، هذا التقسيم، يعني هذا تقسيم لواجب وندب، ولا يشترط أنه يكون واجب وندب في الشرع. أنا عايز أقول لك إن التقسيمة دي تصلح سواء قلنا هناك ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل أو لا، لأن الأحكام العقلية نفسها يعني بالاستقراء وبالتقسيم تمام تدخل إيه؟ تدخل تحت هذه الأحكام الخمسة. يعني العقل في العقل قبل ورود الشرع، واحد ملحد أصلا يعني تمام، ممكن يقسم هذه التقسيمة يقول لك والله في أفعال واجبة وفي أفعال مستحبة وفي أفعال مباحة وفي أفعال مكروهة وفي أفعال محرمة عقلا تمام، يقسمها بالتقسيمة دي. فهذه أحكام عقلية. هل بقى الأحكام الشرعية لابد أن تأتي على وفق هذه الأحكام العقلية؟ هذا مستوى تاني من البحث تمام. فهذه أحكام عقلية بغض النظر عن حكم الشرع، لكن من يثبت الملازمة يقول أيضا حكم الشرع يأتي كما قد حكم العقل. فنقول هم أثبتوا الملازمة بين حكمي العقل والشرع، فينبغي أن يأتي حكم الشرع مطابقا لما حكم به العقل، لأن كليهما يكشفان عن شيء واحد. طيب في المقابل منع الطائفة يسيرة من العدلية القائلين بالتحسين والتقبيح من الملازمة أصلا، قال لك لا لا مفيش ملازمة، سيب العقل يحكم زي ما هو عايز قبل ورود الشرع، لكن إذا ورد الشرع خلاص تمام، حكم الشرع ده يعني إيه، ليس هناك ملازمة بين الاتنين، مش لابد لا يلزم أن يأتي حكم الشرع كما قد حكم العقل. وده قول جوزه بعض أصحابنا القاضي أبو يعلى، قال لك ان هو يجوز يعني يحتمل ان احنا نثبت التحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع، في اذا جاء الشرع خلاص ما انتهى تمام. هذا قد يحمل قول القاضي هناك، او قد يفهم بهذه الطريقه التي نذكرها الان عن من ينفون الملازمه بين العقل والشرع. طيب من ينفي الملازمه بين حكمي العقل والشرع؟ لماذا يفعل ذلك؟ نقول له امور عده، منها اولا ما ذكرناه سابقا في كلام القاضي عبد الجبار من توهم العقل لحسن افعال وقبح اخرى، ثم ياتي الشرع ويبين الامر ليس كما حكم العقل، زي ما ضربنا امثله الراجل نفسه ضرب امثله كثيره جدا تمام. هذا اولا. ثانيا حتى لو اصاب العقل في ادراك حسن الفعل اجمالا او قبحه اجمالا، فمساحه التوهم في اصابه درجه الحسن اكبر تمام، لان احنا زي ما قلنا الحسن على الطريقه المشهوره قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا تمام. وعلى الطريقه المشهوره نفس الفكره، القبيح ممكن يكون حرام او مكروه تمام، لان على الطريقه المشهوره ان المباح ليس مكروه، غير المشهوره والتي هي اصح واسد ان شاء الله، ان المباح ليس مكروه، ليس بقبيح ولا حسن، وان القبيح في منه قبيح خفيف او قبيح بدرجه اقل وهو المكروه، في قبيح بدرجه اعلى وهو الايه والحرام، والحسن نفس الفكرة يعني حسن أدنى وحسن أعلى يعني هو المستحب والواجب. لكن يعني القبيح ممكن يكون درجات، وعن النظرية المشهورة تمام أو غيرها إن حسن درجات. فالعقل حتى لو أصاب الحسن إجمالا أو القبح إجمالا فمش هيصيب الدرجة، لا يشترط إن هو يصيب الدرجة تمام، درجة الحسن أو درجة القبح، فيدرك إن هو مكروه ولا حرام، مباح ولا مكروه ولا حسن ولا واجب، على الطريقة المشهورة في الأربعة داخلين تحت الحسن تمام. ثالثا حتى لو أصاب العقل في إدراك درجة الحسن فقد يغفل عن السياقات والاحتمالات، يعني العقل مثلا يحكم بقبح الكذب ويحكم بحسن الصدق، وإن تارك الصدق مستحق الذم، فيحكم حينئذ بدرجة الوجوب، إن الصدق واجب، ومع ذلك لا يشترط ان يكون ترك الصدق حرام، لان هناك محالا يجوز فيها السكوت عن الصدق والكذب كليهما، والشرع اقر ذلك يعني. فالعقل مثلا قد يلزم الناس بقول الصدق في كل وقت، هذا حاصل فعلا، حاصل من المذاهب العقلية. تمام، يحكي عن بعضهم من العقل يحسن الصدق في كل وقت، يعني زي باقي الإنسان يقول الصدق وعدم كتم الصدق، يعني خيار السكوت ده مش موجود، مع ان الشرع يوسع عليهم في ذلك. انت لا يشترط انك انت ما تكذبش، لكن مش ليس معنى ان الصدق واجب ان انت ينبغي الا تكتم الصدق. انت ممكن تكتم الصدق لا اشكال، الا طبعا في مواطن، مش هيكون الموضوع عشان كتم الصدق عشان تبقى عشان هي ما سينبني عليه زي الشهاده مثلا، ويكتمها فانه اثم من قلبه. تمام. رابعا، حتى لو اصاب العقل في الحسن والقبح، وفي درجه الحسن او درجه القبح، وفي مراعاه الاحتمالات والسياقات، فقد لا يصيب العقل في تنزيل الكليات على الجزئيات، لان كثيرا من احكام الشريعه تتعلق بجزئيات افعال المكلفين، وتكشف اندراج هذه الجزئيات تحت كليات معينه او نفي ذلك. يعني مثلا العقل يقضي بحسن العدل وقبح الظلم، يعني العدل ده مفهوم كلي، الظلم هذا مفهوم كلي. تمام، والكلام في العدل والظلم يعني صح، يعني بد ان تدرك ان العدل والظلم هما راس التحسين والتقبيح، العدل والظلم هما راس الكلام في التحسين والتقبيح، عشان كده حتى الباب يسمى بالتعديل والتجوير. يعني قضيه التحسين والتقبيح لها اسم اخر، التعديل والتجوير. فالعدل والظلم هما راس التحسين والتقبيح، لان الافعال الاخرى قد تمنع موانع من حسنها او قبحها، أو تكون حسنة في نفسها وتقبح لغيرها في مواقف، زي الكذب مثلا قلنا، لإن جاء معصوم من هلك، أو تقع على وجه تكون به حسنة بعدما وقعت على وجوه كانت به قبيحة. هذه مذاهب عموما، مذاهب لمسالك للمعتزلة. يعني الكذب كما قلنا قد يكون مطلوبا بغض النظر عن توجيه ذلك، يعني هناك مسالك كما ذكرنا، واتكلمنا عن الكذب لأجل إن جاء نبي، أو كذب لأجل إن جاء معصوم من هلك ونحو ذلك. فالكذب في الجملة مطلوب ها هنا، تمام، لكن هناك مسالك كما قلنا في تفسير هذا. يعني لكن العدل والظلم لا يتبدل فيهما الحسن والقبح، العدل حسن أبدا والقبح والظلم قبيح أبدا، عشان كده العدل والظلم هما رأس التحسين والتقبيح. فبالتالي العقل خلاص يقطع بأن العدل حسن، وأن القبح، وأن الظلم قبيح، وأن الظلم حرام، وأن العدل واجب. لكن المشكلة في الحكم على جزئيات الأفعال بأنها عدل أو ظلم. يعني العقل قد يدرك قبح الظلم وأنه حرام ويستحق صاحبه الذم، لكن وما فيش احتمالات أو سياقات يتخلف حكم الحرمة فيها، لكن بعد ذلك قد يحكم العقل مثلا بأن جهاد الطلب ظلم، جهاد الطلب ظلم وحرام، ويحكم مثلا بأن عدم قتل المؤمن بالكافر ظلم، ويحكم مثلا أن ضرب الجزية ظلم واقتطاع من أموال الناس بغير وجه حق، وقد يحكم مثلا بأن اختصاص الذكر بالقوامة أو تفضيل الذكر في الميراث ظلم، قد يحكم بأن كل هذا ظلم وبأنه حرام. فالإشكال مش في حرمة الظلم، الإشكال في تحرير مفهوم الظلم ثم في إدخال جزئيات الأفعال تحت إيه؟ تحت المفهوم الكلي للظلم. هل ده داخل تحت الظلم ولا لا؟ هذه بقى يعني لن يكشفها لك إلا الشرع. أما الشرع يأتي ويوضح لك ويحكم بهذا ويوجب هذا، تقول لك لا، إنك أنت ما كنتش، أيا هو الظلم الشرع ما غيرش حكم الظلم، الظلم حرام، لكن أنت يعني نسبت شيء للظلم هو ليس بالظلم اصلا، المشكله في عقلك انت، ليس في الحكم على الظلم، ولكن في ادخال هذا الفعل الجزئي تحت المفهوم الكلي للظلم. خامسا من الامور التي تنفي الملازمه او يتكى عليها في نفي الملازمه، ان هناك امور يتفق العقلاء على قبحها، زي الجهل مثلا، الجهل مقطوع بقبحه ويتفق العقلاء على قبحه، وهذا يعني مما ادعي عليه الإجماع من النفاوى المثبتين. الرازي وهو بيتكلم عن صفة كمال وصفة مدح، قال لك يعني حسن العلم وقبح الجهل هذا محل إجماع. تمام، فالعقلاء كلهم يتفقون على قبح الجهل، ومع ذلك لا يمكن إطلاق إن الجهل حرام شرعا. هل أنت ممكن تقول إن الجهل حرام شرعا عشان الجميع قصعوا وأجمعوا على قبح الظلم؟ يعني هذا واضح باين لا يجادل فيه، يعني كده كل الناس هتضب حق، يعني ايه آثمة. تمام، يعني ما فيش حق، يعني لا يوجد أحد إلا وهو متلبس بشيء من الجهل. سادسا في نفي الملازمة، يعني ليه ناس بتقول نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هو لو سلم عدم ترتب الثواب والعقاب على التحسين والتقبيح العقلي، لو سلم عدم ترتب الثواب والعقاب على التحسين والتقبيح العقلي، ده قول هنتكلم عن هذه المسألة، ثم سلم إن الثواب والعقاب من مقتضيات الوجوب والحرمة، فالنتيجة إن التحسين والتقبيح لا يستلزم ثبوت الحكم الشرعي، لأن حقيقة الحكم الشرعي استحقاق الثواب والعقاب. هو إيه معنى إن الشرع يحكم بوجوب الشيء؟ إن الإنسان مستحق العقاب إذا لم يفعل ذلك الشيء، تمام؟ هو يستحق الثواب بفعله. بغض يعني هذا برضو في نوع من انواع التجوز، ما بنقولش نظريه الاستحقاق وان العبد يستحق على الله سبحانه وتعالى، يعني مفهوم ان من يفعل من يطلق هذا في اهل العلم لا يريد هذا بالضروره، يعني عشان نبقى واضحين بس. فلو احنا قلنا ان ده حقيقه الواجب، حقيقه الواجب، فبالتالي لو انت قلت ان الحسن والقبح العقليين لا ينبني عليهما الثواب وعقاب قبل ورود الشرع، يبقى خلاص ما ينفعش ينبني عليهما حكم شرعي قبل ورود الشرع، لان هو ايه الحكم الشرعي؟ هو ثبوت الثواب والعقاب واستحقاق الثواب والعقاب، لو انت بتقول ان الاستحقاق مش موجود قبل ورود الشرع. يعني رب يكون الكلام واضح. طيب كل اللي احنا قلناه، احنا مش عايزين نطول برضه، كل اللي احنا قلناه هذا من اسباب القول بنفي الملازمه بين حكمي العقل والشرع. و ولأجل هذا أصلا، يعني حتى ولأجل هذه الأسباب، يعني احنا قلنا في ناس في فئة يسيرة بتنفي، لكن ده مش المشهور عند العدلية، لكن في فئة يسيرة من العدلية بتنفي الملازمة بين حكمي العقل والشرع. والله أحكام العقل دي العقل يمشي بها نفسه قبل ورود الشرع، بعد الشرع ما تقوليش بقى، والعقل حتى يحكم بذلك عقلا، ما يقولش الشرع لو جه يحكم بكذا، وما يقولش إن ده حكم الشرع في المسألة قبل ما الشرع يأتي. حكم الشرع نعرفه لما الشرع يأتي، لكن قبل ما الشرع يأتي ما تقوليش هذا حكم الشرع بناء ان انا عرفته بعقلي. هذا يقوله طائفة من العدلية الذين يثبتون التحسين والتقبيح. ولكن الجمهور، حتى الجمهور، لأجل هذه الأسباب التي نفوا لأجلها الملازمة، لأجل هذه الأسباب حتى الجمهور اللي بيثبت الملازمة بيحصر هذه الملازمة في نطاق ضيق من الأفعال. يحصر هذه الملازمة في نطاق ضيق من الأفعال، يقطع العقل معها بالحسن والقبح قطعا يقينيا لا تدخله شبهة أو احتمال. عشان كده القاضي عبد الجبار في المغني بيقول إيه؟ بيقول فمتى دخلت الشبهة في الصفة، اللي هي الحسن والقبح يعني، فمتى دخلت الشبهة في الصفة لم يحصل العلم بقبح، العلم هنا مقصود به يقين يعني، تمام؟ العلم يعني اللي هو قسيم الظن والوهم والشك. فمتى دخلت الشبهة في الصفة لم يحصل العلم بقبحه، وكذلك القول في العلم بسائر المقبحات. يعني ما يعني انت تقطع بين الشرع يعني سيأتي بهذا الحكم بان هو قبيح اذا علمت انه قبيح، واذا دخلت الشبهة على الصفة لم يحصل العلم بانه ايه، بانه قبيح. والحقيقة والله المعتزلة لو طردوا هذه القاعدة بحق لما وقع في كثير من قبائح ورذائل الاعتقاد، يعني الله المستعان. وإن كان القاضي نفسه في بعض المحكات، القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في مواطن أخرى من المغني، في بعض المحكات كده جعل أنه لا يبعد أن يكون الظن في مثل هذه الأبواب يقوم مقام العلم، تمام؟ فبالتالي حتى لو دخلت الشبهة هو يعني هو يقول لك إن هو قائم مقام الإيه؟ قائم مقام العلم. طبعا هذا فتح الباب للكوارث. يبقى إذن يا مشايخ، المستوى الأول هو إثبات الملازمة بين حكمي الشرع والعقل. قال لك بما إن الشرع الحكم قد بما إن الشرع قد قضى وحكم، آسف، العقل قد حكم بأن ده قبيح، يبقى إذن هذا هو حكم الشرع، والشرع لو ورد فسيأتي بأن هو قبيح، فبالتالي قبل ما يرد الشرع أنا عرفت الذي سيأتي به الشرع، وقد أدركت حكم الشرع قبل أن يأتي الإيه؟ قبل أن يأتي الشرع. المستوى الثاني بقى هو ترتيب الثواب والعقاب على هذه الملازمة، تمام؟ يبقى في ناس ما دخلتش المستوى الأول أصلا، نفت وجود الملازمة، وفي والجمهور من العدلية أثبت هذه الملازمة، يبقى نخش معهم دلوقتي بقى في مستوى تاني. طيب ها، هترتبوا بقى ثواب وعقاب على هذه الملازمة أم لا؟ يبقى المستوى الثاني هو ترتيب الثواب والعقاب على هذه الملازمة، والمراد بذلك أن يكون إدراك العقل للحكم مساو لإدراك الشرع لإدراك الشرع للحكم من حيث ترتب الثواب والعقاب. يبقى إيه المراد بترتيب الثواب والعقاب يا مشايخ؟ إن إدراك العقل للحكم مساو لإدراك الشرع أو الإدراك الشرعي للحكم من حيث ترتب الثواب والعقاب، بغض النظر بقى عن أي كلام في نظرية الاستحقاق أو جواز العفو أو نحو ذلك. تمام، يعني هل الثواب مستحق أم هو محض تفضل؟ هل يجوز العفو أم لا يجوز العفو؟ هذه كلام، هذه مسألة أخرى خالص خارجة عما نحن فيه الآن، نتعرض لها إن شاء الله. لكن المراد أن هذا من إن القول بجواز العفو أو القول بالاستحقاق أو التفضل، هذا مما يعرض للوجوب العقلي أو الشرعي بلا فرق ما بين الاثنين. وكان ذلك جواز العفو مما يعرض للحرمة العقلية والحرمة الشرعية. تمام، احنا دلوقتي بنتكلم عن مساواة الحكم العقلي للشرعي من حيث ترتب الثواب والعقاب، بغض النظر عن جواز العفو في الاثنين، سواء قبل ورود الشرع او قبل ورود الشرع، بغض النظر عن نظرية الاستحقاق في الاثنين سواء قبل ورود الشرع او بعد ورود الشرع. لكن احنا بنتكلم عن هل الحكم العقلي مساو للحكم الشرعي وهو هو في زي الحكم الشرعي في ترتب الثواب والعقاب عليه ولا لا. تمام، هذا الذي نتكلم فيه الان. ليه بقى؟ لان من العدلية ما نقدرش نقول ان هذا قول الجمهور، لكن منهم، وهذه فئة كبيرة جدا من العدلية، وممن وافقهم كذلك من يقول الآن العقل أدرك أن الشرع إذا جاء لن يحكم إلا بكذا. نخلص عرفنا أن الشرع إذا جاء، هي مسألة ثبوت الملازمة، الشرع إذا جاء لن يحكم إلا بكذا، حرام واجب أو نحو ذلك. فالعقل أدرك أن مراد الله سبحانه وتعالى هو كذا من هذا الفعل. الله جل وعلا أدرك مراد الله سبحانه، أدرك الله جل وعلا يريد منك أن تفعل هذا وجوبا، الله سبحانه يريدك أن تنتهي عن هذا وجوبا. فالعقل أدرك مراد الله سبحانه وتعالى قبل ورود الشرع، فوجب عليه العمل وفقا لذلك. يعني انت امنت بالله سبحانه وتعالى، امنت بالله جل وعلا، وعقلك ادرك ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ان تفعل هذا، والله جل وعلا ينهى عن ان تفعل هذا، فبالتالي ينبغي ان تعمل بذلك بما ادركه العقل، والا ستكون عاصيا. فيقولون كما أن الأنبياء رسل، فالعقول رسل من الله سبحانه وتعالى، أدركت به وجود الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى يحرم الكفر به قطعا مثلا. يبقى أنت أدركت الله جل وعلا موجود بعقلك، وأدركت بعقلك أن الله سبحانه وتعالى بلا شك يحرم الكفر به، وأن الكفر به حرام، وأن الله جل وعلا ينهى عنه من قبل أن يأتي الشرع. عقلك قد قطع بذلك، اللي هي مسألة الملازمة. فبالتالي هذا لا يختلف عن أن يأتي نبي من الله جل وعلا ويقول لك يحرم الكفر بالله، مفيش فرق بين الاثنين، هكذا يقولون. فلو كفر المرء بالله بعد ذلك، يعني بعدما أدرك عقله هذا حتى لو لم يأتي نبي، فلو كفر المرء بالله جل وعلا بعد ذلك فهو معرض للعقاب كما لو كان قد كفر بعد مجيء الشرع. تمام، وهكذا. وهذا القول، هذا القول هو قول جمهور العدلية، جمهور العدلية. تمام، أو يعني هو قول الجمهور العدلية من الإمامية والمعتزلة ونحو ذلك. يعني ممكن يعني في فئة كثيرة من المعتزلة لا تقول بهذا، لكن جمهور من يقول بالتحسين والتقبيح يقول هذا، يقول بترتب الثواب والعقاب، وعباراتهم دل عليه الحقيقة، يعني عباراتهم دل عليه. وإن كان أكثر هؤلاء يجوز العفو من الله سبحانه وتعالى عقلا، يبقى هو بيقول لك إن الثواب والعقاب، إن العقاب أيوة العقاب مترتب، وإن من كفر بالله جل وعلا قبل ورود الشرع كمن كفر به بعد ورود الشرع من حيث العقاب اللي هو الخلود في النار، على اضطراب موجود في هذا يعني، تمام. ونفس الفكرة في الظلم، ونفس الفكرة في العدل، ونفس الفكرة مثلا في الكذب ونحو ذلك. فبالتالي هو معرض للعقاب قبله إيه؟ قبل ورود الشرع. لكن نقول أكثر القائلين بالتحسين والتقبيح، وأكثر القائلين بالملازمة وترتيب الثواب والعقاب، يجوز العفو من الله جل وعلا عقلا. يعني يقول يجوز الله جل وعلا يعفو عن الذنب، لكن هو أذنب ومعرض للعقاب أيضا، لكن يجوز الله جل وعلا يعفو. وإن كان طبعا العفو عن الكفر ممنوع شرعا، صحيح يعني الله جل وعلا يجوز أن يعفو عموما عقلا، لكن العفو عن الكفر ممنوع شرعا. هل بقى يستوي هذا فيه الحال قبل ورود الشرع أو بعده أم لا؟ فيه اضطراب عندهم يعني. لكن كثيرا منهم يجعلون الأصل زي ما قلنا، يجعلون الأصل ثبوت الثواب والعقاب بمجرد التحسين والتقبيح. وهذا قال به طوائف من المعتزلة، وقال به طائفة من الماتريدية، وهذا كذلك هو ظاهر كلام أبي الخطاب من أصحابنا، وسيأتي إن شاء الله تحرير مذهبه تحريرا تاما. لأن ليه بنقول هذا؟ لأن بعض من يميل إلى المعتزلة ومن وافقهم ينفي عنهم هذا، لأنه يستبعد هذا ويستشنعه فينفي عنهم هذا. وكذلك مثلا ينفي عنهم منع العفو عقلا أو شرعا، ويجعله قول شرذمة. ولكن المعتزلة الأشعرية بيقولون المعتزلة يعني يمنعون العفو عقلا أو شرعا من الله سبحانه وتعالى. ويقول المعتزلة لا يقولون هذا، ولكن هذا قول شرذمة، هذا ممن أطلق مثلا هذا الشيخ المقبلي ومن وافقه بعد ذلك، يعني أطلقوا هذا الكلام، هذا قول شرذمة من بغدادية المعتزلة الذين يمنعون أو الذين لا يجوزون العفو. نقول هذا غير سديد، هذا الإطلاق غير سديد، بل القول باستحقاق العقاب عقلا مع عدم تجويز العفو هو قول إحدى مدرستي المعتزلة، هو قول معتزلة بغداد مطلقا. هذا أطلقه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، قال إن هذا القول قول عدم جواز العفو من الله سبحانه وتعالى، هذا قول معتزلة بغداد. المدرسة البغدادية كلها الاعتزالية بتقول بأن الله جل وعلا لا يجوز أن يعفو عن الناس. فبالتالي كل واحد فعل القبيح قبل ورود الشرع هيعاقب وجوبا، وهيعاقب على قول هؤلاء، تمام. وكذلك الحاكم الجوشمي يعني قال، ذكر أن هذا هو قول بشر بن المعتمر، وأن هذا قول أبي القاسم البلخي، وقال أن هذا قول بشر وقول أبي القاسم، وهذه الطبقة رؤوس معتزلة بغداد، تمام. فبالتالي الموضوع مش موضوع شرذمة واحد أو اتنين قال ما لهمش اعتبار يعني، لا، ده قول مدرسة كاملة، المدرسة من مدرستي الاعتزال. فعلى أي حال كذلك يعني يقول في هذا السياق ابن أبي الحديد من أعيان المعتزلة، يعني له يعني آراؤه فيما يتعلق بتحرير المذهب الاعتزالي مبثوثة في كتابه شرح نهج البلاغة، مهمة جدا يعني في إدراك في تحرير المذهب المعتزلي. فابن أبي الحديد من أعيان المعتزلة يقول في شرحه على نهج البلاغة، لما تعرض لقوله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر بعدها قال فإن قلت، فهذا يناقض مذهب المعتزلة في قولهم بالواجبات عقلا ولو لم تبعث الرسل. قلت، ابن الحديد يعني ابن أبي الحديد، صحت مذهبهم آسف تقتضي أن تحمل عموم الألفاظ على أن المراد بها الخصوص، فيكون التأويل لئلا يكون للناس على الله حجة فيما لم يدل العقل على وجوبه ولا قبحه، كالشرعيات، الأمور التي كشفها الشرع لكن العقل ما كانش يعرف قبحها ولا إيه ولا حسنها. وكذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على ما لم يكن العقل دليلا عليه حتى نبعث رسولا. هذا ظاهره يفهم منه إثبات الإيه؟ إثبات العقاب، تمام، إثبات العقاب. الله جل وعلا يعذب قبل إيه؟ قبل بعثة الإيه؟ قبل بعثة الرسل. وإن الحجة قائمة على العباد في الأمور العقلية بالتحسين والتقبيح العقليين قبل الرسل، تمام. وأيضا مما يظهر فيه الاضطراب والاختلاف في ذلك الباب كلام الحاكم الجوشمي، طبعا الإمام المعتزلي الكبير، في تفسيره لآيات الباب، تمام. يعني الحاكم الجوشمي هو بيتكلم عن قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: قيل لا نعذب بعذاب الدنيا والآخرة إلا بعد البعثة وإقامة الحجة قطعا للعذر. هذا قوله، هذا القول بقى، يعني هذا القول ليس فيه ترتيب الثواب والعقاب. بهذا قول ليس فيه ترتيب الثواب، قال لك ما فيش عذاب إلا بعد البعثة. يبقى هو على هذا القول أثبت الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، لكن يبقى وقفوا عند المستوى الأول. المستوى الثاني بقى اللي هو ترتيب الثواب والعقاب، لا، ده بعد ورود الشرع بس. قال: وقيل لما فيه من اللطف الذي لا يجوز منعه، قالوا قال بعد كده: وقيل لا نؤاخذ بطاعة ومعصية لا تقوم بها الحجة إلا من قبل الرسل أو من ينوب عنه، أو إلا آسف إلا لا تقوم بها الحجة إلا من قبل الرسول أو من ينوب عنه، ولا نعذب عليه لأنه يكون ظلما. فأما ما يعلم بالعقل فيجوز أن يعاقب عليه وإن لم يعلم بيت الرسول، تمام، إلى آخر كلامه يعني. وذكر في موضع آخر قال: وتدل على أن ببعثة الرسل تنقطع حجة الخلق على الرب سبحانه، وذلك يدل على أنه لو لم يبعث لكانت الحجة لهم عليه قائمة. ومعلوم أن الرسول لا يصح معرفته إلا بعد العلم بالتوحيد والعدل، فوجب أن يكون ممكنا من ذلك. فالمهم، هذا كله يدل على إيه؟ على أن هناك قول موجود داخل المعتزلة أنهم لا يرتبون أصلا الثواب والعقاب على إدراك حكم الشرع قبل ورود الشرع. وهناك فريق آخر يثبت الثواب والعقاب، ويبني الثواب والعقاب، ويرتب الثواب والعقاب على إدراك العقل التحسين والتقبيح أو الحسن والقبح قبل إيه؟ قبل ورود الشرع. أيضا مما يظهر أثر ذلك عند الماتريدية مثلا، نقول: قال في المسامرة، شرح المسايرة: وثمرة هذا الخلاف تظهر في حكم من لم تبلغه في حكم من لم تبلغه تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حتى مات. يبقى ثمرة هذا الحكم ثمرة هذا الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح تظهر في حكم من لم تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حتى مات. وهو على ذلك قال: فحكمه أنه يخلد في النار، أنه يخلد في النار على قول المعتزلة. طبعا احنا أدركنا ان ده مش قول كل المعتزلة، لكن قال: فحكمه أن يخلد، لكن هذا الأشهر يعني ممكن نقول يعني انه هو قول جمهور المعتزلة. فحكمه أنه يخلد في النار على قول المعتزلة وقول الفريق الأول من الحنفية، اللي هو قول أبي منصور الماتريدي. يبقى الماتريدي بيقول إن هو يخلد، يعني يستحق التخليد في النار لو كفر قبل دعوة الرسول. وهو قول الفريق الأول من الحنفية، أبي منصور وأتباعه، وعامة مشايخ سمرقند، وهو وجوب الإيمان بالله عقلا قبل البعثة، تمام، لأنه ثبت بالعقل. فخلاص انت ادركت حكم الشرع فيه، انت مش محتاج ياتيك رسول، انت ادركت حكم رب العالمين جل وعلا فيه، فتستحق العقاب خلاص بادراكك هذا. دون الفريق الثاني اللي هم ائمه بخارى، وده يعني ايه، ودون الاشاعره كذلك. المهم، فاحنا ايه، احنا يعني ايه، ده استباق الاحداث في حته المذهب الماتريديه. ولابد ان احنا ندرك ان الماتريديه ليسوا مذهبا واحدا في هذه القضيه، في هذا الباب، لكن مذاهب شتى، مذاهب شتى. منهم يعني مذاهب مختلفة تماما، منهم من هو أكثر غلوا من كثير من المعتزلة، تمام، زي مثلا في مثل هذه القضية. ومنهم من يوافق الأشعرية أصلا من فن التحسين والتقبيح. يعني فالقول بأن الماتريدية حكمهم كذا يعني هذا أو قولهم كذا في الباب كده، يعني خبطة لازم هكذا ومرة واحدة كده، فده مش ليس حسنا يعني. سيأتي الكلام عن مذهب الماتوريدي إن شاء الله. المهم لكن كما أشرنا يا مشايخ، هناك من المثبتين من المثبتين للتحسين والتقبيح من ينفون التلازم بين ذلك الباب وباب الثواب والعقاب، وهؤلاء مسالكهم متنوعة. هؤلاء مسالكهم متنوعة، يعني هم على أي أساس؟ أنت ممكن تسألهم، احنا قلنا خلاص في ناس من العدلية الذين يثبتون التحسين والتقبيح، بيقول لك إن الثواب العقاب لا يترتب على هذا التحسين والتقبيح. ليه بقى لا يترتب؟ تنوعت المسالك في ذلك. منهم من لا يثبت الملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي، احنا وضحنا هذا الكلام تمام. يعني إذا يعني إدركنا لحكم عقلي لا يعني بالضرورة أن هذا الحكم الذي سيأتي به الشرع، وبالتالي أنا مش محاسب لأن أنا ما أدركتش حكم الشرع أصلا. ما أدركتش حكم الشرع، أنا إمتى أحاسب لو كنت أدركت حكم الشرع؟ لكن أنا ما أدركتش. فده مسلك. مسلك تاني يثبت الملازمة لكن لا يثبت الحكم الشرعي. يبقى هو يثبت الملازمة، يثبت الملازمة إن في تلازم ما بين الاتنين، لكن لا يثبت الحكم الشرعي. يعني إيه؟ يعني يقول إن العقل يدرك أن الشرع لو أتى سيأتي بوجوب كذا وتحريم كذا، لكن الحكم الشرعي نفسه لا يثبت ولا تثبت آثاره إلا بمجيء الشرع. تمام؟ يبقى هو العقل الشرع هيأتي بما يلازم العقل، لكن الحكم ما ثبتش. الحكم يثبت لما الله جل وعلا يأتي الخطاب من الله سبحانه وتعالى تمام على لسان الرسل، وليس بالإيه وليس بالعقل. وطريق آخر منهم من يقول بثبوت الملازمة وبثبوت الحكم الشرعي بهذه الملازمة يعني، لكن يمنع من الثواب والعقاب، لأن هذا أشد. يعني الثواب والعقاب شديد، الأمر فيه شديد ويحتاج إلى مزيد حجة ويحتاج إلى مزيد تأكيد لكي يثبت وهكذا. فهم شايفين إن في ملازمة بين الحكم العقل وحكم الشرع، وإن حكم الشرع ثابت وكل حاجة، لكن ما فيش ثواب ولا عقاب، لأن أمر العقاب شديد بالذات لما يكون تخليد في النار. فبالتالي علشان الحجة تكون كاملة لابد أن يأتي تأكيد وتشديد على حكم الشرع، لأن العقل ممكن يضل ونحو ذلك، أو العقل ممكن يتصور للحظة أن هو لن يعاقب على هذا إن تركه وإن فعله، فبالتالي لابد تقام عليه الحجة كاملة. يبقى هو يرون أن الحجة واقعة فعلا، لكن هي الحجة تحتاج إلى تأكيد مرة أخرى وإلى زيادة زيادة في التشديد وفي التأكيد حتى يعني يثبت الثواب والعقاب. فالمراد إن هذه إحنا ليه قلنا مش كل هذا الكلام؟ عشان نثبت ونؤكد إن الكلام هنحتاجه ده بعد كده جدا، إن هذه المقامات لا يشترط التلازم بينها. هذه المقامات لا يشترط التلازم بينها، لا يشترط يعني إثبات التحسين والتقبيح في نفس الأمر. هذا مقام الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، هذا مقام تاني. مقام تالت الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي مع القول بثبوت الحكم الشرعي، وكأن الحكم الشرعي خلاص أتى وثبت، ده مقام تالت. مقام رابع القول بالملازمة بين الحكم الشرعي والعقلي وثبوت الحكم الشرعي وترتب الثواب والعقاب، هذا مقام رابع. مقام خامس بقى أسوأ، إن ما ترتب الثواب والعقاب وعدم جواز العفو. تمام؟ يعني هذا الدنيا اتقفلت بقى. فالفكرة إن هي مقامات متعددة، لا يشترط إن حد قال ببعض هذه المقامات إن هو يقول بالآخر، وإن هو يقول بجميع المقامات. هذه مسألة هامة مهمة، مش هتفرق معانا في مسألة إن شاء الله. المهم حتى لا نتوسع، نقول هذا الذي ذكرناه هو شيء مما يتعلق بلوازم إثبات التحسين والتقبيح العقليين في باب أفعال المكلفين. المشكلة الحقيقية بقى ليست في كل ما مضى، المشكلة الحقيقية في لوازم ذلك فيما يتعلق بأفعال الله جل وعلا. من أجل ذلك يعني وقع التشنيع الحقيقي على المعتزلة في ذلك الباب، والتبديع المبكر لهم في هذا الباب للوازم التي تنبني على هذا. ومن أجل هذه اللوازم ومن أعظمها أنهم ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، يعني قالوا إن العباد هم الخالقون لأفعالهم المحدثون لها، وأن العباد مستقلون بذلك. قالوا أفعال العباد فيها القبائح وفيها الكذب والظلم والغش، ولا يجوز أن يوجد الله سبحانه وتعالى القبيح. يبقى قالوا لا يجوز أن يوجد الله جل وعلا القبيح، لأنه يكون بمثابة فاعل القبيح، وإنما الله جل وعلا أعطى العباد القدرة على الفعل، أعطاهم القدرة أن هم يفعلوا القبيح ويفعلوا الحسن، وهم اللي فعلوا القبيح بنفسهم، وهم اللي خلقوا أفعالهم، وهم الذين أحدثوا أفعالهم واستقلوا بخلق ذلك الفعل وبإحداث ذلك الفعل. فهم الخالقون المحدثون لأفعالهم، ويطلقون أن الله جل وعلا كذلك لا يريد وقوع هذه الأفعال، هذا يقولونه هكذا بإطلاق، الله جل وعلا لا يريد وقوع هذه الأفعال. طبعا يدخل في هذا الإطلاق الإرادة الكونية، لذلك خصومهم ألزموهم العجز، أن الله جل وعلا عاجز ويقع في ملكه ما لا يريد. وكذلك يعني من لوازم هذا في أفعال الله سبحانه وتعالى أن المعتزلة أوجبوا على الله جل وعلا وحرموا، أوجبوا على الله جل وعلا وإيه وحرموا. طبعا هو مرادهم بالإجابة على الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون الله جل وعلا يعني حكيم، ومن حكمته أنه يعني يفعل الحسن، فأوجبوا على الله جل وعلا ما حكموا عليه بأنه حسن، وأن الله جل وعلا حكيم ومن حكمته أنه لا يفعل القبيح. يعني كيف إله حكيم عليم تام الحكمة وتام القدرة وتام العلم يفعل القبائح وما يحكم العقل بأنه قبيح، فبالتالي حرموا على الله جل وعلا كل ما حكموا عليه بعقولهم أنه قبيح. تمام، فهذا معنى أنهم أوجبوا وحرموا على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو اللفظ قبيح قوي يعني، فلكن هم مراده بين حكمة الله جل وعلا تقتضي أنه يلزم أن يفعل ذلك لزوما باتا تاما، وأن الله جل وعلا حكمته تقتضي أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وأنه ينزه عن أن يفعل ذلك لزوما تاما يعني. مما بنوه على ذلك أنهم أوجبوا على الله جل وعلا فعل اللطف، أوجبوا على الله جل وعلا فعل اللطف. واللطف هو إيه؟ هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح، أو يعرفون اللطف بأنه ما يكون عنده الإنسان أقرب إما إلى اختيار الواجب أو ترك القبيح. يعني الفكرة أنهم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أنه هو يهيئ للإنسان أن يفعل الحسن أو أن يفعل الواجب، وأوجب على الله سبحانه وتعالى أن هو يهيئ للإنسان أن يفعل الإيه أن يترك القبيح. هذا هو معنى اللطف وإيجاب اللطف على الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك مثلا ما يقول الحاكم الجوشمي في كتابه عيون المسائل، هذا كتاب حسن جدا للحاكم الجوشمي اسمه عيون المسائل، وكتاب طبع حديثا يعني خرج للنور الأول مرة السنة قبل اللي فاتت، بعته دار الإحسان، والحقيقة يعني إيه طبع غاية في السوق، طبع غاية في السوق، من أسوأ ما رأيت، يعني كمية تصحيف وتحريف تغير المعنى تماما غير طبيعية، فيعني ينتبه لذلك يعني طبع فظيع الصراحة. مهم، فيقول الجوشمي في عيون المسائل: إذا علم، تخيل يعني تخيل الموضوع وصل لغاية فينا، عايزك توضح يعني تفهم المعتزلة ماذا يقولون وماذا بنوا على هذا. يقول الجوشمي: إذا علم الله تعالى أنه لو فعل الإنسان، يعني لو فعل فعلا، أسف أن الله جل وعلا يعني هو الذي يفعل، لو علم الله تعالى أنه لو فعل فعلا يكفر عنده واحد ولولاه لما كفر، يعني الله جل وعلا لو فعل فعلا في العباد مثلا قضى الله جل وعلا شيئا، بيقول لو علم أن الله سبحانه وتعالى إذا فعل ذلك ويعني هينبني على هذا الفعل من الله أن يكفر عنده واحد بسبب هذا الفعل يعني، ولولاه لما كفر، يعني لولا أن الله جل وعلا فعل ذلك لما كفر هذا الإنسان، إلا إنه يؤمن خلق عظيم ولولاه لما آمنوا، فعندنا لا يجوز أن يفعله، يعني لا يجوز أن يفعل الله جل وعلا ذلك، ويحرم عليه سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك. فإما لا يكلف ذلك الواحد أو هؤلاء، لا يعني هو مش مقبول، مش مقبول ان الرجل على يفعل فعل يؤمن بسببه ناس كتير ويكفر بسببه واحد. هذا يعني ايه؟ هذا خلاف هذا يعني ايه؟ هذا خلاف اللطف، واللطف عندهم واجب. ازاي يتسبب الله جل وعلا في كفر واحد بفعله يعني، ويقرب له الكفر ونحو ذلك؟ يعني يجيبون على الله سبحانه وتعالى هذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كذلك حرموا على الله جل وعلا فعل الآلام، إن هو يؤلم حد لا لاستحقاق أو نفع، وأوجبوا عليه الأعواض إذا فعل الآلام للمصلحة لكي لا يكون ظالما. يعني تخيل هو بيقول الله جل وعلا لا يجوز له أن يؤلم أحد من الناس، طبعا هو مش مستحق هذا الألم يعني، ولا هيديه نفع ولا تعويض بناء على هذا الألم، ولو لم يفعل لكان ظالما، أعوذ بالله. ويقول الحاكم الجوشمي: كل ألم يحصل بفعل الله أو بأمره كالهدايا، الهدي ذبح الحيوان يعني، أو بإباحته، الله جل وعلا أمر بالهدي أو أباح الله سبحانه وتعالى الذبائح، فقالوا كل ألم يحصل بفعل الله أو بأمره كالهدايا أو بإباحته كالذبائح فالعوض عليه، يعني على الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يعوض على هذا الألم الذي وقع لذلك الإيه؟ لذلك الحيوان، وما عدا ذلك فعلى فاعله، وما عدا ذلك فعلى فاعله. وقال أيضا الجوشمي، طبعا الجوشمي هذا يعني هو مش كلام الجوشمي، هذا كلام جمهور المعتزلة يعني، يعني كلام مش كلام الجوشمي، مش رأيه الخاص، لكن أنا هو يحكي لك كلام المعتزلة. قال: الاقتصاص لبعض البهائم من بعض ولبعض الأطفال من بعض يجب عندنا، يعني يجب على الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يفعل ذلك، ولو لم يفعل لكان ظالما. وقال: الثواب يجب على الله تعالى لكونه مستحقا، يعني هو بيقول الثواب ان الله جل وعلا يثيب الطائع واجب على الله، لان هذا الثواب مستحق لهذا الانسان الطائع، وليس على وجه التفضل، ليس على وجه التفضل، ولكن ايه، لكن هذا مستحق، يعني هذا ظاهر الكلام، هذا لازم الكلام، فبالتالي يجب على الله، ولو لم يفعل الله سبحانه وتعالى لكان ظالما. قال: وقال أبو القاسم، اللي هو أبو القاسم البلخي الكعبي: لا يجب، وإنما يفعله لأنه أصلح وأولى بجوده وكرمه. يعني تخيل هو بيقول لك، يقول لك لا، أبو القاسم بيقول لك ما لا يجب، وإنما فقط هو جود وكرم الله سبحانه وتعالى، فبيقول لك ده القول المرجوح. لكن القول الراجح اللي هو عليه البصرية واللي هو جمهور المعتزلة، إن الله جل وعلا يفعله يجب عليه لأنه مستحق، مش على وجه الكرم والجود، لا مستحق، هذا حق الإنسان ياخده، يبقى ربنا ظالم لو ما ادهوش ليه. ويبرر هذا الجشمي، قال: لأن التكليف الشاق لشيء يصح التفضل به عبث، لو كان الموضوع مجرد تفضل ما كان ربنا يتفضل عليه من الأول، ليه ربنا يكلفه بعد كده يتفضل عليه؟ لا، يبقى مش تفضل بقى، يبقى استحقاق. شوف يعني، شوف السخافة يعني وقلة الأدب بصراحة. أنا يعني أمر شنيع شنيع، كل هذا بنوه على تصورهم هم للتحسين والتقبيح، وإيه الظلم وإيه الحسن وإيه القبيح، وألزم الله جل وعلا بناء على ذلك، أعوذ بالله. وقال كذلك الجوشمي: المسلم إذا أتى بكبيرة، لو المسلم هو مش كافر، مسلم أتى بكبيرة يستحق عليها العقاب دائما إلا أن يتوب. هما عندهم يحكمون بتخليد الفاسق، الفاسق عندهم مخلد في النار. ليه بقى؟ ليه؟ تخيل يعني، هذا يعني ما هو التعليل؟ قال: لأنه يحسن ذمه دائما، يحسن ذمه دائما، هو الفاعل يقول لك فاعل يعني بالعقل كده، حكم العقل، فعل الظلم، تمام، واحد في دمه يفعل الظلم للظلم، دمه ظلم لغاية ما مات، هل هيأتي وقت يحسن ان هو يمدح؟ لا، هيذم على طول، هيذم يذم يذم يذم، تمام. فبالتالي هذا هو الحسن، بل انقطاع الذم عنه وان حد يمدحه بعد مده بعدما كان يذمه، هذا قبيح اصلا، هذا قبيح. فقال لك لا، يبقى الحسن ان هو يذم دائما، فاذا ربنا ينبغي ان هو يجب عليه ان هو يخلد الفاسق في النار، اعوذ بالله، أو أن هذا الذي يستحقه يعني أن هو يخلد، إيه، يخلد في النار، يجوز أن يعفو، لكن العفو، لكن الذي يستحقه هذا أن يخلد في النار، واللي بيقول بعدم جواز العفو بيقول أن هو بيخلد في النار، ولا يعفو الله جل وعلا عنه أصلا عشان هذا التعيي السخيف، أعوذ بالله. قال: ولأن هذه كبيرة لو فعلها غير المسلم استحق عليها العقاب دائما، فكذلك المسلم، إيه يعني، وحرم معتزلة بغداد كما ذكرنا، حرموا على الله جل وعلا العفو عن مستحق العقاب، أن الله جل وعلا يجوز له أن يعفو عن مستحق العقاب أصلا، واحتجوا بأن الخلف قبيح وأنه من الكذب. الله جل وعلا يعني لما تقول لواحد أنا هدخلك النار تمام، وتيجي بعد كده تعفو عنه، أنت كده يعني يقول لك إن هذا قبيح، أنت كده كذبت، هذا قبيح، أعوذ بالله، تفهيم الله يعني تفكير عقيم أقسم بالله. يعني هذا اللي هو من الكرم والجود أصلا، إن هذا إنك الإنسان يعني تعفو عنه، هذه من المحامد. هذا مما رد عليه بصرية المعتزلة على البغدادية. وأيضا مما احتجوا به إن عدم العفو من اللطف، عدم العفو عدم العفو عن مستحق العقاب من اللطف، واللطف واجب عند جميع المعتزلة. قصدهم إيه؟ إنه إزاي يكون من اللطف؟ قصدهم إن الله جل وعلا لو كان يجوز له العفو لكان هذا مغريا للناس بأن يأتوا الإيه؟ بأن يأتوا القبائح. والإغراء بفعل القبائح ضد اللطف، لأن اللطف إن أنت تهيئ للإنسان إن هو يترك القبيح، فبالتالي يجب عليه إن هو ما يعفوش. أعوذ بالله، تفكير، أعوذ بالله. وقال الحاكم الجشمي: أصحاب الكبائر يعاقبون أبدا، كما قلنا أصحاب الكبائر يعاقبون أبدا عندنا خلافا للمرجئة، هو تخليد الفاسق وأصحاب الكبائر. وقالوا أيضا المعتزلة، قالوا إن خروج الفساق من النار يقتضي دخولهم الجنة، مما ردوا به يعني عقلا، قالوا إن خروج الفساق من النار يقتضي دخولهم الجنة، وهذه إثابة، وإثابة من لا يستحق الثواب قبيحة، فبالتالي حرموا على الله جل وعلا يعني أو يعني أوجبوا أو قالوا إن هو إلا أن يعفو، إلا أن يكون العفو يعني هم يعني يجب أن يعاقبوا أبدا. وقال الحاكم الجشمي، قال الحاكم الجشمي كذلك: الشفاعة لا تؤثر في إزالة العقاب عندنا خلافا للمرجئة. يبقى هم إيه؟ ما يمنعون الشفاعة أصلا، لا يقولون بثبوت الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى. الشفاعة لا تؤثر في إزالة العقاب عندنا خلافا للمرجئة. تمام؟ ليه بقى؟ إيه التعليل؟ قال لنا أن العقاب حق لله تعالى لا يسقط إلا بإسقاطه، وقد دل الدليل على أنه يستوفيه ولا يسقطه. وقال أيضا: لا شفاعة لأهل الكبائر إلا أن يتوبوا خلافا للمرجئة. ومرخة كثيرة يعني ذكروها الحقيقة، وذكروا قبائح في مسألة ثبوت الشفاعة ونحو ذلك يعني، ومنها أن هم جعلوه أنه برضو أيضا خلاف اللطف وما شابه، وأمور أخرى كثيرة، أمور أخرى في غاية القبح والشناعة وقلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويعني والتحكيم العقول على الله سبحانه وتعالى بالإيجاب والتحريم عليه جل وعلا، وأمور أخرى كثيرة. فالمراد بيان إن ما بناه المعتزل على القول بالتحسين والتقبيح فيه بدع وضلالات، وأصل ضلالهم في أصل ضلالهم في ذلك أنهم قاسوا الغائب على الشاهد فيما لا يصح فيه ذلك، فما رأوه بعقولهم أنه ظلم بين الناس، وأنه وما رأوه بعقولهم إن هو كذب، وما رأوه بعقولهم إن هو أي شيء من القبائح، يعني جعلوه كذلك في حق الله سبحانه وتعالى، يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه فيما يقبح بين الناس وبعضهم البعض، وكل هذا بأحكام الإيه؟ بأحكام العقول. لذلك أهل السنة يسمون المعتزلة مشبهة الأفعال، زي ما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما يقول غيره أن المعتزلة معطلة في باب الصفات مشبهة في باب الأفعال. وها هنا إشارة حقيقة لقضية هامة لها تجل في كلام الشيخ، يعني إن هو لا ينبغي أن يغفل عن قبائح المعتزلة أبدا، لا ينبغي أن يغفل عن ذلك أبدا. يعني للأسف بعض الناس مثلا لأنه يوافق المعتزلة في أصل القول بالتحسين والتقبيح، ويرفض ذلك من الأشعرية، ويخاصم الأشعرية في هذا، تجده في هذا السياق يمدح الأشعرية المعتزلة مطلقا، يعني ويذكر هذا مطلقا ويسكت عما بناه المعتزلة على هذه القضية، هذا لا يصح، لا ينبني، ما ينفعش. المعتزلة لا يجوز لسني ولا يصح من سني أن يمدح المعتزلة مدحا مجملا إجماليا في هذا الباب مقابل الأشعرية ومقابل النفاه، لا يقبل أصلا من هذا من أحد. وهذا حقيقة من محاسن الشيخ الإسلام ابن تيمية، عشان خد لها تجلم في كلام الشيخ، إن أنا لا أذكر يعني وفي حدود ذاكرته إن الشيخ يعني الشيخ في كل مرة يتكلم فيها، مع إن الشيخ طبعا يقول بإثبات التحسين والتقبيح، لكن الشيخ في كل مرة يعني يتكلم فيها عن هذه القضية لا بد إن هو يعني يأتي في السياق ذم المعتزلة وذم الكوارث والمصائب التي والضلالات التي بنوها على التحسين والتقبيح، ويتبرأ الشيخ من هذا. هذه مسألة هامة، يعني لا يصح أبدا الإنسان عشان هو يعني إيه موافق للمعتزلة وعجبه منطقة المعتزلة، في مجرد إثبات أصل التحسين والتقبيح إنه ينتصر للمعتزلة إجمالا هكذا، تمام؟ يعني هذا ليس خاصا بالمعتزلة أصلا، يعني هم قبائحهم، يعني قبائحهم في هذا الباب ما تجيش يعني ما تجيش يعني أكثر من عشرات أضعاف ما أصابوا فيه. هم قالوا كده كلمتين صغيرين حق أو يحتمل أن يكونوا حق، وجوا بعد كده بلاوي بنوها على هذا الحق كثيرة جدا. يعني فالمدح الإجمالي للمعتزلة في هذا الباب، لكن والله المعتزلة أحسنوا في باب التحسين والتقبيح، لا ما تقولش كده، ما تقولش كده. باب التحسين والتقبيح ده يعني هم باب واحد، التعديل والتجويد والتحسين والتقبيح باب واحد تحتيه فروع كثيرة جدا قالوها في هذا الباب. يعني مدح إجمالي ليس بحسن، ما ينفعش المعتزلة يذكرون في هذه القضية إلا مع ذمهم وذم ما فعلوه من الكوارث والمصائب، التي أكبر بلا شك بكثير جدا من أي شيء لا يعجبك من لوازم الشعرية في هذا الباب. طيب، بقي تنبيه أخير ها هنا، تنبيه أخير ها هنا، هو أن دوافع إثبات المعتزلة للتحسين والتقبيح ليست قاصرة على الدوافع المنهجية. ما قصدنا به الدوافع المنهجية اللي هو يعني بمعنى ان البحث المنهجي العقلي ادى لهذه النتيجة، يعني تمام، بنقول ان الدوافع ليست قاصرة على الدوافع المنهجية، ليست هكذا فقط يعني، لكن هناك اشكالات في النصوص الشرعية مفتاح حلها ذلك القول، هذا سناتي ان شاء الله تعالى اليه، وسنتكلم عن انعكاسات الموقف من التحسين والتقبيح في التفسير خصوصا يعني. فهذه من الدوافع الخروج من هذه الإشكالات، ومن الدوافع أيضا الخروج من مضائق الإشكالات الكلامية. يعني هناك يعني يبقى هناك الدافع منهجي إن أنا خدت الموضوع كده خطوة بخطوة حتى أداني إلى هذا القول، وهناك دافع يعني دافع آخر وهو الخروج، دافع جدلي وهو الخروج من مضائق الإشكالات الكلامية. ومن أهم إشكالات الكلامية المتعلقة بذلك إشكالات إثبات النبوة. يعني مثلا من هذه الإشكالات أن يقول قائل لو لم يكن الحسن والقبح ثابتين في نفس الأمر لما استطعنا أن نقول إن الكذب قبيح عقلا، تمام، قبل ورود الشرع، سواء بقى من الخالق أو من المخلوق، فبالتالي لا يجوز على الخالق عقلا الكذب، فبالتالي لن يصدق كذابا بالمعجزة. المعجزة هذه يعني بمثابة تصديق من الله سبحانه وتعالى لدعوة هذا الذي جاء وقال إن هو نبي، فبالتالي لن يصدق الله سبحانه وتعالى كذابا بأن يعطيه معجزة وأن يسكت الله سبحانه وتعالى على كذبه وعلى إضلاله للناس، لأن هذا في معنى الكذب، تصديق الكذاب بالمعجزة في معنى الكذب. ونفس الكلام يعني بنفس الطريقة لا يجوز عليه العبث، فلن يلهو يعني سبحانه جل في علاه لن يلهو بتأييد المتنبين والكذابين. ولم يكن لو لم يكن العقل يفرق بين حسن الصدق وقبح الكذب لما أمكن إثبات شرع أصلا. يعني لو أنت مش مدرك إن الكذب قبيح ومش متفق معايا، ولو أنت هتقول إن القبح إن الكذب والصدق زي بعض ما فيش فرق ما بينهم وخلاص، إيه المشكلة؟ يبقى ليه بتقول إن ده نبي حق؟ يعني وممكن يكون عادي، ممكن تكون المعجزة دي يعني لهو من الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، يعني ممكن تكون هذه المعجزة كده كذب من الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يكذب على العباد، يا الله يعني مفيش فرق. ما مين قال إن الكذب وحش عشان تقول الله جل وعلا لا يكذب؟ مين يقول كده أصلا؟ مين قال كده؟ لو أنت ما أثبتش التحسين والتقبيح، فدي مشكلة الحقيقية. لأجل مثل هذه المشكلات قال لك لا، احنا لازم نقول بإيه؟ بإثبات التحسين والتقبيح.